بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا هذه مراجعة عامة لمقياس أعلام الدعوة الإسلامية. طبعا دائما في أي مقياس ندرسه أو أي علم ندرسه نبدأ بما يسمى بالتعريفات أو المقدمات أو المداخل المرتبطة بذلك العلم. طبعا هذا علم الدعوة الإسلامية هو علم من العلوم الشرعية الحديثة التي لم تكن تعرف سابقا، باعتبار أنها مزيج من علوم مختلفة، وخاصة يعني هذا العلم نشأت الحاجة إليه من حاجة الدعاة أو حاجة الفقهاء أو حاجة العلماء إلى التعرف على الطرائق أو الوسائل أو الأساليب التي يمكن أن يصلوا بها أو يوصلوا بها أفكارهم ودعوتهم لغيرهم، ولذلك نشأ هذا العلم. طبعا هذا العلم فيه أشياء كثيرة، يدخل فيه مثلا مناهج الدعوة، يعني الأساليب والوسائل وغيرها، تدخل فيه كذلك ربما ما يسمى استراتيجيات الدعوة، يعني كل داعية أو كل جهة معينة سواء كان شخصا أو كان جهة معينة له استراتيجية معينة، يعني له هدف بعيد، وذلك الهدف يصل إليه عبر خطط ومراحل. وطبعا انطلاق من هذه الاستراتيجيات اختلفت، وجدت حركات ووجدت جماعات مختلفة، طبعا هي تتفق في الإسلام جميعا ولكنها تختلف في المنهج الذي توصله إلى الأمة، هل عن طريق السياسة، هل عن طريق المواعظ، هل عن طريق التربية الروحية، هل عن طريق التعليم إلى آخره. وبالتالي يعني هذا العلم يعني تضخم بفعل هذه الأمور، وكذلك هذا العلم يهتم بالتاريخ، تاريخ الجانب التاريخي، يعني تاريخ الدعوة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة، في عهد التابعين، تاريخ الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى آخره. هذه كلها تشمل يعني حتى التاريخ، يعني هناك رسائل جامعية مثلا تاريخ الدعوة العباسية، تاريخ الدعوة في الدولة العباسية، تاريخ الدعوة العهد الأموي إلى آخره. كذلك هناك الجانب التأصيلي في هذا، وهو يرتبط عموما سواء بالكتاب والسنة أو يرتبط بالشريعة، ولهذا هذا التخصص له ارتباط بجميع العلوم الشرعية. مثلا في الكتاب، مثلا القرآن، علوم القرآن، في الكتاب والسنة تكون دراسات موضوعية حول دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أو الدعوة في القرآن الكريم، أو أسلوب الرحمة، أو أسلوب الرفق في القرآن الكريم، أو في السنة النبوية مثلا التعامل مع الأبناء، منهج التعامل الدعوي مع الأبناء من خلال السنة النبوية. بالتالي تكون هذه الدراسة موضوعية مرتبطة بالدعوة، يعني لها صلة بالدراسات الحديثية الموضوعية، ولها صلة كذلك بعلم الدعوة في جانبها التأصيلي. لو قلنا الدعوة لها جوانب مختلفة، فهذا الجانب يسمى الجانب التأصيلي التنظيري. كذلك لها ارتباط بالفقه، للعلوم في القديم كان هناك الحسبة، فقه الحسبة أو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يرتبط بالدعوة، يعني شروط الداعي، شروط النهي عن المنكر، لأن النهي عن المنكر هو جزء من الدعوة. طبعا هناك البعض يخلط يتصور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نفسه الدعوة، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من الدعوة، لأن الداعية قد لا ينهى عن المنكر في بعض المواقف من باب استراتيجية الدعوة. مثلا قد يجد شخصا يرتكب منكر من المناكر، ولكن يرى أن الطريق إليه ليس بتغيير ذلك المنكر، بل بالبدء بالعقيدة مثلا، بترسيخ الإيمان إلى آخره. شخص مثلا لا يصلي، مباشرة تبدأ في عقوبته، فتبدأ أولا بإقناعه إلى آخره إلى أن تصل إلى، وهنا نرى الفرق بين المفتي وبين الداعي. المفتي يبين الأحكام الشرعية والأحكام طبعا الأحكام الشرعية والعقوبات المرتبطة بها، عندما يقول حرام يعني كأنه يقول للشخص أنت ستعاقب على هذا الفعل، لكن الداعية لا، يعني الداعية مثل الشيخ الغزالي، محمد الغزالي رحمه الله، عندما سئل عن تارك الصلاة، هو كداعية وليس كفقه، فعندما سئل قال أن تعلمه الصلاة وتدعوه إليها، يعني هنا منطق الداعية. أما لو سئل مفتي فيقول اختلف الفقهاء، هناك من كذا كذا إلى آخره. إذن هنا نرى يعني طبعا هنا لا يتعارض الإشكال، عندما يصبح الداعية مفتيا أو يصبح الداعية قاضيا هنا خطورة، يعني عندما يرى شخصا صاحب انحراف، ونعم هو منحرف، الداعي يراه منحرفا، ولكن القاضي يتعامل معه على ضوء تخصصه، يعني إذا كان قاضي طبعا إلى آخره ينظر إليه باعتبار تخصصه، لكن والمفتي ينظر إليه كذلك باعتبار، لكن الداعية ينظر إليه باعتبار أن هذا الشخص مريض يحتاج إلى علاج، وليس يعني نقول فقط هذا مريض. المفتي يقول هذا مريض، القاضي يقول إذن هذا المريض لابد أن يفعل به كذا، لكن بالنسبة للداعية يقول هذا نحتاج إلى علاجه. وطبعا هذا لا يتنافى، ليس هناك تناقض. يعني مثال، أنا طالب يسألني عن حكم اليهود والنصارى، هل كفار وكذا؟ قلنا أنا اليهود والنصارى هم أمة الدعوة، نحن مطالبون بأن ندعوهم وليس مطالب وأن ندخلهم الإسلام، وليس مطالب ولسنا مطالبين بأن نكفرهم. ما الفائدة أن نقول يا يهود يا نصارى أنتم كفار؟ ما هذا، ما الفائدة؟ إذن هذه ربما تتحدث عنها. وقلت إذا كان هذا الكلام، إذا كان أمامهم وقلنا هذا الكلام نردده أمامهم، سيكون ذلك ربما وسيلة لنفورهم، فلذلك نؤلف قلوبهم، نقول لهم نحن نعبد إلها واحدا إلى آخره، إلى أن نصل إلى إقناعهم بديننا. إذن هنا حتى نعرف أن علم الدعوة يختلط مع جميع العلوم الشرعية. طبعا نحن المجال الذي نتحدث فيه له صلة بأمرين، يعني أعلام الدعوة له صلة أولا بتاريخ الدعوة، لأننا سنبحث أو نعرف يعني المراحل أو الدعوية تاريخا. عندما ندرس مثلا تاريخ جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، رشيد رضا، محمد الغزالي، محمد بن عبد الوهاب إلى آخر، كل هذه الشخصيات الدعوية سندرس تاريخها، وبالتالي سنستعمل في دراستها ما يطلق عليه المنهج التاريخي، من حيث البحث المصادر وتوثيق المصادر والتحقيق في المصادر وتنويع المصادر، بحيث لا ندرس القضية أو الشخصية من خلال جهة واحدة. مثلا لما ندرس الشيخ محمد بن الوهاب لا ندرسه فقط من جهة الموالين أو من جهة المناوئين، بل ندرسه من جميع الجهات، ثم نحلل إلى أن طبعا نستعمل منهج التحليلي في التاريخ التحليلي وليس التحليلي التاريخ السردي نسرد فيه التاريخ هكذا. إذن هنا طبعا في تاريخ الدعوة وفي تاريخ أعلام الدعوة لا نستعمل المنهج التاريخي السردي، يعني فلان ولد في كذا توفي في كذا، لا، بل نحاول أن نحلل. مثلا لماذا جمال الدين الأفغاني دعا إلى الجامعة الإسلامية؟ لماذا جمال الدين الأفغاني طارد الاستعمار؟ لماذا طبعا لماذا؟ يعني هنا التحليل، ونحاول أن نحلل من خلال المعطيات، سواء من جهة تكوينه سواء من خلال البيئة التي وجد فيها إلى آخره. كذلك لهذا العلم أعلام الدعوة، طبعا عندما نقول علم ليس علم إنما هو فرع من علم الدعوة، له صلة كذلك بمناهج الدعوة. لماذا مناهج الدعوة؟ لأننا سنعرف من خلاله توجهات الدعاة، يعني هل هناك شخص يتوجه جهة سلفية مثلا أو جهة إسلام سياسي أو جهة وعظية أو جهة إلى آخره، هذه نسميها مناهج الدعوة، يعني ما هي أو استراتيجيات كما سميناها استراتيجيات الدعوية. كذلك له جهة أخرى بالتأصيل، يعني عندما نفعل كل هذه الأمور حتى نبحث عن التجربة المثالية في الدعوة، يعني عندما الشخص يدرس مجموعة من الدعاة ويدرس تجاربهم حتى يقوم بنوع من البحث عن استراتيجية صحيحة. يعني مثلا عندما ندرس تاريخ الإخوان المسلمين ندرس من بداية في 1928 في عهد حسن البنا، في عهد الهضيبي، في عهد عمر التمساني، في الظروف التي مروا بها إلى آخره، نحاول من خلالها أن نستفيد من التجارب بحيث نؤسس لعمل دعوي يعني يتجاوز كل العقبات، يتجاوز كل الأخطاء، يبرز مثلا من تجارب السلفية، تجارب السياسية، تجارب الحركات الوعظية الدعوية إلى آخره. وبالتالي طبعا هذا له دور كبير فيما يسمى بآفاق الدعوة، آفاق يعني استراتيجيات مستقبلية للعمل الدعوي، بحيث يستطيع أن يصل إلى وطبعا كل هذا له صلة بماذا؟ بالإسلام، لأن الهدف جميعا هو إيصال الإسلام ليس فقط للأمة بل للعالم الأجمع. وبالتالي عندما ندرس هؤلاء الأعلام نستفيد منهم. هنا قلنا طبعا نفرق بين الدراسة العاطفية الأيديولوجية وبين الدراسة الموضوعية. طبعا هناك للأسف عندما نبحث في الإعلام أعلام الدعوة خصوصا نجد غلبة الطابع الأيديولوجي، يعني كل شخص يتبنى جهة معينة يقدسها ويشيطن من عدها، وطبعا هذا خطر كبير جدا. طبعا المنهج المثالي في هذا المنهج الموضوعي أولا، وطبعا هذا منهج قرآني، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فعندما نتعامل بهذه الصفة، يعني نتعامل بموضوعية، أول نطبق أحكام الله سبحانه وتعالى، والثاني نستفيد من تجارب مختلفة. يعني مثال بسيط، جمال الدين الأفغاني الآن عندما تذهبون إلى مواقع النت تجدون أنه يضرب ضربة شديدة ويكفر وإلى آخره، لا بأس لهذا الأمر، دعوا للفقهاء. أما أنتم فانظروا لماذا استطاع جمال الدين الأفغاني أن يؤسس مدرسة تنويرية، لماذا استطاع أن يجتذب محمد عبده، لماذا استطاع أن يؤثر في رشيد رضا مع كونه سلفيا. رشيد رضا كان كتب كتب حتى للشيخ محمد بن فهد، ومع ذلك استطاع أن يؤثر فيه، فطبعا هذا التأثير نبحث فيه. لماذا استطاع أن يصل إلى، لماذا الدعوة الجامعية الإسلامية يعني كانت يعني لها نشاط كبير إلى آخره، وبالتالي طبعا هذه الأمور هذا الدعوة. وبالتالي الداعية في الحقيقة لا ينظر، أنا مثلا عندما أنظر إلى ديل كارنيجي وهو مسيحي أمريكي استطاع كتب كتب في ما يسمى بالتنمية البشرية وكيف نكسب الأصدقاء، واستطاع أن يؤسس معهد واستطاع أن يؤثر في الكثير، لماذا لا نستفيد من تجربته؟ كيف انتشرت الدعوة الشيوعية، الثورة الشيوعية، كيف نجحت إلى آخره. وبالتالي هذه الأمور هذا الداعية، يعني الداعية لا يعني ينظر إلى أو يبحث في الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها فهو أحق بها، يبحث إلى أن يصل إلى المنهج السليم الذي يستطيع توظيفه في الدعوة، وبالتالي يطور العمل الدعوي. لماذا يطوره؟ لأن الناس يختلف. الآن مثلا في القديم كانت هناك طرق في الخطابة، طرق في الإلقاء، طرق في الدعوة، الآن تغيرت، الآن دخلت أساليب جديدة، دخلت وسائل جديدة، دخل الفن، دخل الدراما، دخل ما يسمى بالإعلام الجديد إلى آخره. وبالتالي كيف نوظف كل هذه الأمور في العمل الدعوي؟ إذن هنا هذه فائدة إعلام الدعوة. انطلاق من هذا الأمر قلنا تدرس إعلام الدعوة من أو لها منهجان في الدراسة. المنهج الأول هو اختيار نماذج لأشخاص، مثلا نحن عندنا 12 محاضرة نختار 12 شخصية ثم نعرف بها بتاريخها، ندرسها من ناحية زمنية، تاريخها الزمني، حياتها، ثم تاريخها تاريخها ما يسمى بفكرها، يعني فكر هذه الشخصية. المنهج الثاني هو المنهج ما يسمى منهج تصنيفي باعتبار اتجاهات. طبعا هذا أنا الذي رأيته أسلم، وليس أسلم، هذا الذي رأيته أفضل لتكوين الطالب وخاصة في هذا المجال. مثلا نحن عندما نقول إعلام، مثلا إعلام الفقه، مثلا يأتي أستاذ ويختار إعلام، ربما إذا كان أستاذ مالكيا يختار مالك وابن القاسم وسحنون وأسد بن فرات وإلى آخره، وبالتالي يؤثر فيه توجه المالكي. وبالفعل يعني أنا أعرف بعض الذين درسوا هذا المقياس اختاروا الشخصيات التي تتناسب مع هكذا، مثلا واحد من الإخوان اختار شخصيات إخوانية لأنه تصور أن الداعية الدعوة محتكرة عند هؤلاء فقط. شخص تجاه سلفي يقول لك أنا لا أستطيع أن أعتبر شخصا يتبنى الإسلام السياسي، لا أستطيع أن أعتبره داعية، وبالتالي لا يضعه في إعلام الدعوة. وبالتالي هنا تصبح ما يسمى بالذاتية، وهذه الذاتية تبعدنا عن الموضوعية، يعني يصبح مزاجي. ولهذا التصنيف الأمثل هو أن نعتبر كل شخص يقول أنه داعية أو يدعو الإسلام أو يتكلم عن باسم الإسلام نقول هذا داعي. قد يكون داعية حق، قد يكون داعية ضلالة، لا يهمنا. مثل الأخلاق حسنة والأخلاق السيئة. ولهذا عند التصنيف، عند الاستقراء، أنا طبعا هذا من خلال الاستقراء في الكتابات المختلفة في هذا الجانب، وجدت أن هناك ربما 5 أو 6 مدارس يمكن تصنيف الدعاة إليها. أول مدرسة وأقدم مدرسة وأشهر مدرسة تقريبا هي المدرسة التقليد، طبعا مع عدم اعتبار البعض لها داعية من الدعاة، ومع ذلك هي من الدعاة وهي من مدرسة التقليدية. هذه المدرسة من اسمها تتبنى الرؤية التقليدية أو تتبنى منها تهتم بما ورثته من علوم سواء في العقيدة أو في الفقه أو في السلوك اللي هو طبعا يسميه الإحسان أو التصوف، ثم تتبنى جهات معينة وتحاول أن تنشرها. مثلا في المغرب العربي، الفقه المالي المغرب العربي وكثير من أجزاء أفريقيا تتبنى المذهب المالكي، تقول مثلا المثل المعروف ابن عاشر المشهور في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، وهكذا نجد عند الشافعي عندهم الأشعري وعندهم مثلا في السلوك حسب قد يكون شاذلي، قد يكون الى اخره خلوتي الى اخره نقشبندي. اذا طرق مختلفه. اذا كل علماء الفتره تقريبا فتره التقليد خاصه بعد ما يسمى بالدوله النظاميه اللي بعد الغزالي اصبح لكل شخص ثلاث شيوخ كبار، شيخ في الفقه، طبعا عندما نقول شيخ قد يكون مجموعه شيوخ، وشيخ في العقيدة يكون عادة أشعري أو ما تريدي، وشيخ في السلوك اللي هو طبعا التربية الروحية، وقد تتعدد المشايخ للشخص الواحد قد يكون قادري إلى آخره، يمر مجموعة طرق صوفية. طبعا هذا كان معروف يعني كل المشايخ درسوا، كل المشايخ ستجدون فيهم كل هذه الأمور الثلاثة، لأن في فترة بعد في عهد الدولة النظامية وقبلها بدأ ما يسمى بتصنيف ما يسمى تقنين الشريعة الإسلامية. تقنين هذا الشريعة الإسلامية أصبحت هناك مالكية طبعا تبنوا المذهب الأشعري، الشافعية تبنوا الأشعري كذلك، الحنفية معظمهم تقريبا تبنوا المذهب الماتريدي، بعضهم فقط قليل المعتزلي، والحنابلة كثير منهم أشاعرة، وبعضهم تبنى ما يسمى بمذهب أهل الحديث، وهم محدودون جدا مذهب الحديث طبعا اللي هو تبناه ابن تيمية أو غيره. ابن الجوزي مثلا كان يتبنى المنهج الكلامي الأشعري في كتابه معروف دفع شبهة التشبيه بأحكام التنزيه. وطبعا هذه كانت حال المدارس الإسلامية، وتبنت المدارس بعد ذلك ما يسمى بالمؤسسات الإسلامية، مثلا الأزهر، مثلا القراويين، الزيتونة، الزوايا الموجودة طبعا في الشناقطة مثلا، في تويت في الجزائر إلى آخره، كلها تبنت ما يسمى بالمدرسة التقليدية. ولهذا نعتبر كبارهم، نعتبر كل المشايخ هؤلاء دعاة، الشيخ محمد بن العالم مثلا رحمه الله، الشيخ محمد بن الكبير رحمه الله، وغيره طبعا الشيخ كثير جدا، باعتبار أن هؤلاء كيف نقول أنهم دعاة؟ أول هؤلاء فقهاء وعلماء ومفسرون وغيرهم طبعا ولغويون وإلى آخره. والثاني لهم سمت معين، يعني هم يدعون حتى بالقدوة، يعني الشخص عندما يكون صاحب صلاح وتقي والناس يقصدونه هو يدعو بسمته، الدعوة بالسمت اللي هو الدعوة بالقدوة أكبر من شيء في الدعوة. الشيء الثاني هؤلاء يؤثرون في المجتمع، يعني عندما يفتي الشيخ فتوى من الفتاوى الناس كلهم يتقبلونها إلى آخره. ثم هؤلاء يقولون أنه لا يمكن أن ننشر الدعوة بالكلام المجرد، بل ننشرها عن طريق العلم. عندما نقول لشخص صلي مثلا، بدلا أن نقول له صلي نعلمه الصلاة، فعندما نعلمه أحكام الصلاة سيصلي سيطبقها طبعا، وبالتالي ذلك التعليم الشرعي له دور في التكوين. إذن هذا منهجهم. طبعا من الكبار علماء اللي تبنوا هذا المنهج مثلا زاهد الكوثري، مصطفى صبري، هذو أعلام اللي حبيت رسم، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي إلى آخره. طبعا خاصة هو في الشام، يعني كانت مدرسة كبيرة مهتمة بهذا، طبعا تجمع بين ما يسمى بالمدرسة التقليدية وفي نفس الوقت تستعمل أساليب الدعوية المختلفة. البوطي مثلا ناقش الشيوعية، ناقش إلى آخره، كذلك مصطفى صبري في طبعا عندما نقول أشعرية لا نقصد أشعرية القديمة فقط، بل أشعرية متكلمين ردوا على الملاحدة، ردوا على الأفكار المختلفة إلى آخره. وبالتالي عندما نقول تقليد حتى في كتب، يعني هناك كتابات مثلا في الفقه المالكي نجدها متطورة جدا في صياغتها إلى آخره، يعني هم حافظوا يقصدون، يعني نقصد يحافظون على المذهبية، يعني يقولون أنه لا يمكن، أو ردوا على اللامذهبية، يقول لا يمكن أن نطبق الإسلام في حياتنا ونحن لابد أن نتبنى مذهبا من المذاهب، سواء في العقيدة في الفقه إلى آخره. طبعا هم الاجتهاد عندهم ما يسمى بالاجتهاد الانتقائي، الاجتهاد الترجيحي أو الانتقائي فقط في حال الضرورة، ليس لديهم اجتهاد الإبداعي إلا في المسائل المستجدة. وبالتالي هنا حصلت خلافات، مثلا الشيخ البوطي كان له خلاف عن الألباني وسجالات إلى آخره، كذلك بعض المشايخ إلى آخره. فإذن وفيهم أيضا البعض يتصور أن المدرسة التقليدية ليس فيها محدثين، لا فيها محدثون كبار من قديم، يعني مدرسة مثلا الشيخ الشعراني، الشيخ ابن حجر الهيثمي إلى آخره، صوفية وأشاعرة ومثلا شافعية ومالكية إلى آخره، ويتبنون لأن البعض يتصور أن الحديث فقط خاص باتجاه السلفي، مدرسة السلفي، هذا خطأ كبير. كبار محدثين مثلا في المغرب، مدرسة الحديثية في المغرب، مدرسة الكتانية، مدرسة العمارية، كلها كانت تتبنى المدرسة التقليدية، يعني مالكية، أشاعرة، وفي نفس الوقت لهم طرق صوفية أو ينتمون لطرق صوفية. كذلك في الهند أيضا كثير من كبار المحدثين كانوا على هذا المنهج. طبعا هذه المدرسة التقليدية، يعني إذا عرفنا أن أفكارها هي أفكار ما يسمى بالمذاهب، استمرار لتاريخ المذاهب الإسلامية في الفقه في العقيدة إلى آخره. قلنا من يمثلها؟ أعلام ومؤسسات. الأعلام ذكرنا البوطي وزاهد الكوثري ومصطفى صبري إلى آخر أعلام كثيرين جدا. طبعا هؤلاء الأعلام عادة يهتمون بالعلوم الشرعية، عادة يهتمون بالفقه بالأصول إلى آخره، يهتمون بالعلوم اللغوية إلى آخره. ونجد عندما نبحث ربما مثلا هناك اتجاهات مثلا جماعة الإسلام السياسي أبعد الناس عن العلم الشرعي، يعني فقط يتحدثون. أما مدرستان لهما اهتمام بالعلوم الشرعي، المدرسة التقليدية والمدرسة السلفية. المدرسة الصوفية نوعاً، المدرسة التقليدية تهتم بالعلوم الشرعية، المدرسة السلفية تهتم بالردود عموماً. يعني مثال المدرسة التقليدية عندما يدرس الفقه يدرسه من أول إلى آخر، الرسالة مثلاً أو اختصار خليل أو إلى آخر. أما المدرسة السلفية تركز على مواضع الخلاف، مثلاً يركز على مسألة القبض في الصلاة، في العقيدة يركز مثلاً على ما يسمى بالإضافات لله سبحانه وتعالى، مثلاً الساق إلى آخره. أما القضايا العقدية التفصيلية تجدها يجهلها. يعني طبعاً هذا أقول هذا عن تجربة وحتى في كتبهم. كذلك مدرسة، طبعا هذه لأن كل مدرسة سنقارن بينها، يعني هناك مدرسة في ناحية العلم، في ناحية المواقف السياسية، في ناحية كيفية التعامل مع المجتمع إلى آخره. إذن هذه المدرسة الأولى، مدرسة التقليدية. طبعا قد يكون لكل مدرسة لها عيوب ولها حسنات، أحيانا هي بعض الأشياء قد نرميها نحن بالعيوب ولكن هي بالنسبة لها حسنات. مثلا البعض يتصور أن التوجه الصوفي لهذه المدرسة عموما في ثغرة، ولكن هم يرون أن هذا كمال في المدرسة. يقولون أن الإسلام لابد أن يكون فيه الجانب الروحي، الجانب التوجه لله سبحانه وتعالى إلى آخره، وبالتالي لا يكون الإسلام إلا بهذه الصفة. ولهذا نجد عادة نتيجة هذا التوجه فيه نوع من الروحانية، أخلاق طبعا دمثة، ليس التعامل معهم سهل جدا باعتبار أن ليس لديهم مآل سياسية وليس لديهم أي شيء. هم يعيشون يعني خاصة مثلا الآن في موريتانيا، مثلا أعرف أول عام ما ذهبت إلى موريتانيا هناك من علماء كبار لا يعرفون، ليس لديهم تلفزيون، حياته بسيطة جدا وفي الزهد إلى آخره، فقط يدرس العلوم الشرعية ويحفظها حفظا غريبا، حفظ يعني بسبب هذا الموضوع. إذن هذه صفة فيهم. طبعا قد يكون سلبية فيهم هي نوع من الولاء للسلطة، الولاء المطلق، يعني لأن كثير منهم يعني لا ينتقدون يعني للأسف باعتبار ماذا يقولون، طبعا خاصة بعض من هؤلاء الشاعرة، وبالتالي يتبنون ما يسمى بحكومة المتغلب المتسلط، يقولون نخضع له ونحاول أن نستفيد منه طبعا حتى وطبعا هذا شيء ميزة فيه، ميزة وتحمل بعض السلبية. الميزة هي أنهم ضد الفتن، ضد إلى آخره، مثل ما رأينا البوطي رحمه الله في الموقف من أحداث سوريا. والسلبية في هذا الأمر هو أنه لابد من النصح، ليس الولاء المطلق، نفرق بين، ليس هناك يعني منطقة، هناك منطقة رمادية، يعني ليس هناك البعض يتصور أن إما أن نحكم على السلطان ونأمر بقتله ونثور ضده حتى لو قتلنا كل الشعب مثل ما تبنى بعض حركات إسلامية، أو نقوم بالولاء المطلق مثل مدفع الجامية ومدفع أيضا. هذا خطأ طبعا. مثال بسيط الأيام هذه الأزهر، يعني عندما ضربت اليمنيون طبعا يحاصرون ويحاربون، عندما أرسلوا طائرات بدون طيار وضربوا بها استنكر الأزهر تنديد وبيانات. ولماذا لم تندد أيضا في الأصل أن تندد بكل جرائم، ليس فقط تندد إذن هنا نوع من تدخل السلطة في هذا الجانب. السلطة أصبح لها دور في إصدار فتاوى، في إصدار بيانات، اللي حتى قال بعضهم لما ذهب إلى ندوة في حول تحديد النسل يتكلم عليها، فقال له قال المذيع ماذا تريدون، يعني تريدون أن نفتي بالتحديد أم بغير التحديد؟ قالوا لماذا؟ قالوا حتى أحضر نفسي حتى أجيب بما ترونه. وهذا إشكال كبير طبعا. وطبعا فيها نوع من الإهانة للعلماء، كثير من هؤلاء للأسف. طبعا عندما أقول هذا ليس تعميم خطأ، ولكن باب الواقع الأغلب أنا نجد أن للأسف نوع من الإهانة للعلماء، يعني لأن العالم في الأصل هو الذي يمثل الأمة، وبالتالي العالم يتدخل في كل شيء، في السياسة، في الاقتصاد، يعني مثل مكان السلطان العلماني وعزمة السلام ينهى عن المنكر إلى آخره، كل قوة كل شجاعة إلى آخره. للأسف لأن هؤلاء عادة تبون مؤسسات رسمية، وبالتالي هذه المؤسسات الرسمية تجعلهم نوعا ما مقيدين لا يستطيعون أن، لأن هذا ربما عيب قد نعتبره عيبا في هذه المدرسة، وهم قد لا يرونه عيبا. طبعا كل شخص له حجته، فدورنا فقط أن نذكر أن نصف الواقع كما هو. المدرسة المقابلة لهذا هي المدرسة السلفية. المدرسة السلفية في القديم كانت تسمى أهل الحديث والأثر، الدارمي مثلا ابن خزيمة إلى آخره، كانوا يسمون أهل الحديث باعتبار كانوا يركزون على الرواية، وبخلاف غيرهم اللي يركزوا على مثلا ابن خزيمة كان بينه خلاف مع الفخر الرازي عندما كتب كتابه التوحيد، سماه الفخر الرازي كتاب الشرك باعتبار أن هذا يركز كتابه مثلا عند المتكلمين يركزون على يربطون بين العقل والتوحيد، وأما هؤلاء فيركزون على الروايات، فيأتي بروايات غريبة جدا إلى آخره، حتى لو كانت ضعيفة حتى لو كانت واهية. وبالتالي طبعا الفخر الرازي اعتبر هذا الأمر نوع من طبعا الشرك، وطبعا الشرك عند الأشاعرة المتكلمين حتى نفهم جيدا هم في الوحدانية الله تعالى، الوحدانية فيها جانبين، الوحدة الوحدانية المتصلة والوحدة المنفصلة زي الهندسة وزي الحساب. في الحساب الشرك ضد الواحد هو 2-3 الشرك، أما الوحدة المتصلة فهي بسبب التركيب. الاتجاه السلفي يقول بتركيب الله سبحانه وتعالى، الله تعالى مركب، ابن تيمية يدافع عن هذا التركيب، وبالتالي يقول نعم أنت تقول إله واحد لكن من جهة الوحدانية المتصلة. طبعا الوحدانية المتصلة اللي هي فسرها قوله تعالى أحد، قل هو الله أحد، الواحد يراد به ضد التعدد، والأحد اللي هو الواحد من كل الوجوه وهو ما يسمى بالوحدة المتصلة، وتدرس في الهندسة الوحدة المتصلة. طبعا هذه يقول التركيب، التركيب يتنافى هو الشرك، ولهذا الفخر الرازي اعتبر هؤلاء بهذا من هذا الصنف. وبالتالي الصراع بين ما يسمى بالمدرسة التقليدية والمدرسة السلفية قديم، من قديم كان هذا الصراع، يعني كما ذكرت فخر الرازي وغيرها السفريين كثير من الأمثلة. ابن تيمية نفسه اختلف مع وسجن إلى آخره بسبب آرائه، لماذا؟ لأنه ويتبنى منهج طبعا هو بالتجسيم، وقيل طبعا هو نفسه دافع عن الجسمية اللي هي طبعا التركيب. عندما نقول الجسمية في طبعا كمصطلح، الجسم هو له الذي له حيز ومحدود من الجهات الست أو من بعض جهاته، وله مكان ومركب، فهو دافع عن هذه الأمور جميعا. فقط نفى الجسمية الإسمية، يعني كاسم يقول لا نطلق على الله تعالى لقب اسم الجسم. أما بالنسبة لحقيقة الجسمية أو معنى الجسمية اللي هو التركيب، يقول نعم الله تعالى مركب، ويقول مثلا بدليل ماذا؟ الله تعالى له يد، اليد من أشياء الموجودة فيها الأصابع، الله تعالى له صفة اليد، الأصابع هي صفة مرتبطة باليد، والأنامل مرتبطة بالأصابع، وبالتالي يقول بأن تركيب الصفة مرتبط بهذا الموضوع. ولهذا أن هذه المدرسة في القديم طبعا في بدايتها كانت عندما تضع كتاب ما يسمى كتب السنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة إلى آخر الخلال وطلاب أحمد إلى آخره، إبطال التأويلات الفراء، كل هؤلاء يبدأون بهذه الأمور، مثلا صفة الساق، صفة اليد، صفة إلى آخره، صفة الصورة إلى آخره. طبعا جاء طبعا هذه المدرسة ربما لها 3 مراحل، المرحلة الأولى مرحلة أهل الحديث، الرواية كانت رواية مجردة، كتب أهل الحديث وموضوعة فيها موضوعات في كتاب العظمة لابن أبي الشيع إلى آخره، كتب مملوءة بالحديث الموضوعة والضعيفة إلى آخره. المرحلة الثانية مرحلة ابن تيمية، وهي التي مزج فيها الكلام علم الكلام بمدرسة الحديث بمدرسة السلفية، يعني حاول أن ينظر لتلك الطروحات، استفادوا من مدرسة اسمها مدرسة الكرامية، مدرسة كرامية، مدرسة تجسيمية كلامية، فاستفاد من كلامها. ولهذا الذهبي تلميذ ابن تيمية أنكر على شيخه، أنكر عنده وصية أنكر فيها عليه، ماذا أنكر عليه؟ ابن تيمية يتبنى الذهبي نفس المذهب، ولكن أنكر عليه ما يسمى بإدخال علم الكلام في العقيدة، قال العقيدة فقط هي روايات، تذكر الرواية وتسكت، لكن محاولة تحويلها إلى علم كلام هنا تولي مشكلة، مثال بسيط هنا ابن تيمية عندما أراد أن يقول هل العرش مثلا يخلو من الله تعالى أو لا يخلو، أدخل شيء اسمه المكان العدمي، اصطلح جديد في العقيدة، طبعا هذا غريب، مكان وعدمي في نفس الوقت. كذلك ما يسمى بتسلسل الأحداث اللي هو القدم النوعي إلى آخره. هو حاول طبعا محدثين قدام يقول أمرها كما جاءت، نقرأ الحديث ونقول كما هو فقط من دون تفاصيل. أما ابن تيمية ففي رد على المتكلمين حاول أن يهدم كما يقال أصولهم ويؤسس لعلم كلام سلفي، وبالتالي أدخل كثير من فهم هي طبعا متناقضة في تصوري. طبعا عندي كتاب ابن تيمية في انتقاد طروحاته، فمتناقضة يعني لا يستطيع الشخص أن يجمع بين أشياء. نتيجة ماذا؟ لأن هؤلاء لا يؤمن بالمنطق، المنطق الصوري، ابن تيمية عنده كتاب في نقض المنطق، وبالتالي هذا الإشكال جعلهم عندما مارسوا الكلام، مارسوا علم الكلام والبحث الكلامي، وقعوا في الكثير من الأخطاء. طبعا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة محمد بن عبد الوهاب، مرحلة بن عبد الوهاب ركز فيها على أدخل الشيء جديد وركز عليه كثيرا، وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية قصد به التوسل والاستغاثة والأضرحة إلى آخره، واعتبر أن الرسل كلهم جاءوا لهذا الغرض يعني للتوحيد الألوهية، يعني أن الله تعالى مثلا هو لكل من توسل بغير الله مثلا اعتبره الشرك، وبالتالي يعني دخل في المدرسة جانب آخر خطير وهو التكفير، تكفير وتكفير من لم يكفر إلى آخره، والرسائل طبعا الشيخ بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده وتلاميذه، كتاب معروف الدور الثانية إلى آخره. إذن هنا يعني على أساس الأمر حكم أن الأمة جميعا مرتدة، يعني أصحاب المذاهب مرتدين إلى آخره. لماذا؟ لأن الأمة كلها كانت فيها أضرحة ويزرون أضرحة، كل علماء كان شيء طبيعي باعتبار أن المدرسة التقليدية تتبنى هذا الأمر، ترى أن زيادة الأضرحة ليس شركا وبناء الأضرحة أيضا ليس شركا. الغماري مثلا عنده كتاب الغماري إلى آخره، ابتداء من سبكي، سبكي كتب كتاب في رد ابن تيمية، لأن ابن تيمية هو أول من تبنى هذا القول، لكن ابن تيمية لم يبالغ فيه باعتبار الظروف اللي كان كذا، ودخل السجن بسببها عندما اعتبر السفر إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اعتبره سفر بدعة ولا يجوز قصر الصلاة فيه، فكتب السبكي شفاء السقام في رد على طبعا الفقهاء إلى آخره. طبعا الكتاب ابن تيمية فيه تفاصيل كثيرة لهذا الأمر، العلماء الذين وقفوا ابن تيمية إلى آخره بسبب هذا الموقف طبعا وغير على رسول الله، قال كيف الأمة كلها تزور رسول الله، قال حتى لما تزور لا تقول أنا زائر لرسول الله ذهب إلى قبر رسول، لا لابد أن تنوي المسجد، إذا نويت هذا الأمر في إشكال إلى آخره. طبعا جاء ابن عبد الوهاب بالغ في هذا الأمر وأدخله في الشرك الجلي وليس الشرك الخفي، واعتبر هؤلاء أكثر شرك حتى من اليهود والنصارى إلى آخره، وبالتالي كفر كل الأمة يعني حتى الحنابلة أنفسهم. طبعا عندي في كتاب يقول لكم كفر فيه نصوص كلامهم كثير جدا تجدونها يعني في كتب إلى آخره. ثم شيء آخر أخطر وهو ما يسمى بحرب المرتدين، وبالتالي في كتاب تاريخ ابن غنام كان محمد بن الوهاب طبعا وتلاميذه إلى آخره، طبعا خاصة لما تحالفوا مع أمير الدرعية فحولوا هذه الأفكار إلى جماعات مسلحة طبعا، وقتلوا كذا إلى آخره باعتبار أنهم مرتدين وسبوا النساء والأطفال إلى آخره. تذهبون إلى كتاب تاريخ ابن غنام، طبعا هذا كتاب معتمد عندهم في نصوص كثيرة عن هذه الأمور. وعندما دخلوا مكة ستبوا أهلها، ستبوا علماءها، ونص التوبة الآن موجود اللي أسلموا، اللي أسلموا من جديد وهكذا طبعا. وطبعا هدموا الأضرحة طبعا، الآن مثلا في مكة كثير من الأضرحة كانت موجودة، البقيع مثلا هدموا إلى آخره، وكان في نياتهم طبعا في بداية كذا حتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تدخلت في ذلك الحين باكستان والهند إلى آخره واعتبروا فتوقف، لكن كان الأصل أن تهدم كل الأضرحة. طبعا تمكنوا بعد ذلك في مرحلة نسميها مرحلة رابعة من بناء الدولة السعودية طبعا، وطبعا الدولة السعودية هذه جاءت مرحلة رابعة جديدة، وهي أن هذا الأمر لم يبقى محصور فقط في البداية مثلا قبل ابن تيمية كان محصور فقط في العقيدة. مثال بسيط، أهل الحديث القدامى يعني حربي مثلا إلى آخر، كثير من أهل الحديث القدامى كانوا يتبنون التصوف، مثلا إسماعيل الشيخ الهروي صاحب منازل السيرين كان صوفيا، وكان في نفس الوقت ابن تيمية يثني عليه باعتباره كانوا يزورون الأضرحة الحاكم، كثير منهم ذكرنا في كتابي كل الكفرة كثير من النصوص عن علمائهم منين، من كلام حتى الذهب الذهبي نفسه يتكلم هذا، فلان قبره ترياق مجرد، ابن الجوزي مثلا وحنبلي يقول قبره معروف ترياق مجرد، اللي زوره ويدعو الله تعالى سيستجاب له. في مرحلة ابن تيمية، ابن تيمية تشد في النظر، جاء محمد عبد الوهاب وكفر، جاء طبعا المدرسة الأخيرة في العصر الأخير، ماذا أضافوا؟ أضافوا لهذا التيار، أضافوا إليه الجانب الفقهي. مثال بسيط، في القديم كان تجد شخصا قد يكون حتى حنفية سلفية موجودين، لكن جاء مثلا الألباني وأدخل حتى ما يسمى بالتهذيب والتصفية، فقالوا مثلا الصلاة نفسها لابد أن تكون صلاة كذا ليس فقط، واعتبر الصلاة المخالفة مبتدئة حتى لو قال بها المذاهب الآخرين. مثلا الألباني في كتاب صفة الصلاة، الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم طبعا في هذا الجانب. أنا في كتاب التراث السلف في المجلس ذكرت هذه الأمثلة كثيرة بتفصيل. يعتبر قال كثير من أهل السنة الذين يصلون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفها طبعا، مع العلم أن الحديث هو طبعا ماذا فعل؟ استعمل المنهج الحديثي، كل حديث مثلا بناء وطبعا وضع أصول معينة في، لأن الحديث علم، الحديث طبعا علم مختلف، كثير من القضايا مختلفة فيها. مثلا الراوي المبتدع هل نأخذ بروايته ولا نأخذ؟ المرسل هل نأخذ بروايته ولا نأخذ؟ الراوي قد يختلف فيه، هناك من يضعفه، هناك من كذا، هل نطبق قاعدة الجرح مغلب التعديل أو لا نطبق؟ وبالتالي هو تبنى معايير معينة من يسمى بالتصحيح وغيره، ثم انطلق منها وصح الحديث ورد إلى آخره، وبالتالي أسس لصلاة معينة. طبعا كنا نقول عندما نقول الصيام، حتى الصلاة الصيام، الصيام عنده مثلا تذكرها في كتاب هذا المثال أمثلة فتوى، بمجرد أن تغرب الشمس حتى عن الجبل يمكن أن نفطر، حتى لو كان مثل هذه المنطقة تفطر وجارتها قرية أخرى لا تفطر، يعني هذه موجودة وذكرها الفتاوي في كتاب التراث يعني في مخالفة. وطبعا هذا الأمر يعني لم ينحصر يعني كاختيار شخصي، بل أدخلوا في الدعوة، يعني أصبحت الدعوة ليست للصلاة وإنما الدعوة لهيئة الصلاة، يعني وبالتالي الشخص عندهم الذي لا يصلي تلك الصلاة هذا مبتدع وينظرون إليه كأنه لا يصلي. وهكذا أدخلوا حتى في اللباس مثلا، النقاب مثلا بالغوا فيه إلى آخره، وبالتالي تبنوا ما يسمى برؤى فقهية معينة فرضوها على الأمة، واعتبروا أن الدعوة هي دعوة لهذه الأمة. ثم جاء طبعا هم طبقوا هذه المقاييس، طبعا كل تيار أهل الحديث كان فيه ما يسمى بالحكم على المبتدع، اللي هو الهجر وعدم السلام عليه وتضييق الطريقة إلى آخره، وحتى الأذى إذا استطعت أن تؤذيه يكون لك آذيه، حرق كتب المبتدعة، استباحة أموال المبتدعة، استباحة كل شيء، استباحة حتى كذب على المبتدعة حتى يشوهوهم، يقول لك لا بأس، هذه داخلها في الحرب خدعة. وذكر النصوص طبعا كل كلام أقوله عنده أدلته في كتب، يعني قلت لكم هذه سلسلة في هذا الموضوع، ومن كتبهم كلها من مصادرهم المعتمدة المعتبر بها إلى آخره. وبالتالي تبنوا هذا الأمر، وبالتالي أصبحت الدعوة ليست دعوة للإسلام بمفهومه الكامل الشامل، وإنما الإسلام بمفهومه الفرعي، بمفهوم الاختيارات، يعني شخص اختار مثل رؤى معينة أصبح يدعو لها. يعني الأصل مثلا عندما نذهب إلى المدرسة التقليدية مثلا يهم، طبعا هم يتبنون مذاهب فقهية، ولكن يهتم بالصلاة، تصلي وبعد أن تصلي قلت لا يهم، تحب تصلي مالكي، تحب تصلي شافعي، حنفي، حنبلي إلى آخره. مثلا الشعراني يقول لك ذهب الشعراني عنده كتاب الميزان، يقول كل مذهب أربعة صحيح، صلي ما تشاء لا تشاء لا يهمني، المهم أنت لم تخرج من الإسلام. لكن هؤلاء يقول لك لا، هذه بدعة، أنت لابد أن تفعل هكذا وإلا أنت مبتدع. ثم لا يكتفي بذلك بل الهجر إلى آخره، ثم لا يكتفي بذلك بل كما قلت يضيف إليه حتى العنف، يعني أحيانا يستعمل العنف لأجل تحقيق هذا الغرض، وحصلت أشياء كثيرة في التاريخ بسبب هذا الأمر. يعني مثال بسيط في الجزائر، جميع العلماء طبعا كثير منها تبنى ما يسمى المنهج السلفي، فكانوا مثل مالك أو مبارك الميري كان أسس مجموعة، كانوا الناس يذهبون الأضرحة يضربونهم إلى آخره، ما عندي في كتاب في جميع العلماء ذكر في هذا النصوص عندهم. طبعا هذا كان علي، وكذلك ركز مثل عربي تبسي كتب كتاب في بدعة الطرائق، طرائق الصوفية، طرائق الصوفية كانت موجودة في العالم الإسلامي أجمل. فما هي البدعة الموجودة ذكرها؟ ذكر الجهر بالذكر مثلا، الصوفية يجهروا بالذكر، ذكر مثلا الخلوة، ذكر ربما السبحة، ذكر أشياء بسيطة جدا. يعني في وقت الاستعمار كان استعمار مهيمن على الجزائر، وهم يعني يبالغون في السبحة وأمور هذه الفرعية. وطبعا هؤلاء للأسف يعني يتصارعوا عادة، هذا التيار يتصارع مع البيئة التقليدية. وطبعا أذكر في صغاري كانوا مثلا هذا الاتجاه، الإمام مثلا يرفع الفاتحة، تقوم القيامة على الفاتحة، لماذا هذا الإمام ينسى الفاتحة؟ فاتها عندهم يعني أكبر. ولا الإمام مثلا نروح المقبرة في الصلاة عن المقبرة بعد الصلاة يقرؤون القرآن وكذا تقام القيامة كذلك. لماذا تقرؤون القرآن الميت؟ وهذه بدعة ويعتبروا الإنكار على هذا الأمر وكأنه كذا. القبض احنا مثلا عادة كنا نزل المالكية، فكان هؤلاء يبالغون يعتبروا الدعوة لإسلام هي الدعوة للقبض وليس الدين. إذن هذه الأشياء طبعا هذا المنهج، هذا المدرسات التركيز كما قلت على القضايا العقدية، ليس القضايا العقدية المتفق عليها إنما القضايا المختلفة. مثلا المكان، من أول قضية يطرحها هو أن الله تعالى في السماء، يعني يعتبر هذه أم القضايا إلى آخر. طبعا نحن الآن لا نناقش هذه القضايا من ناحية الكلامية، ولكن فقط نتكلم عن وصف منهجهم في الدعوة، أن يركزون على هذه الأمور باعتبار أنهم هم يريدون أن معناها، لأن كما قلنا هناك من يدعو الإسلام بغض النظر عن الوجه. مثلا واحد تقليدي يدعو إلى الصلاة لا يهم، تصلي مالكي شافعي لا يهم، هذا لا، لابد أن تصلي بالطريق العقيدة كذلك، لابد أن تتبنى هذه العقيدة باعتبارها من الأساس. طبعا ذكرتها كما قلت في تفصيل في هذه المسألة، مثلا القرآن الكريم وبحروف وأصوات إلى آخره، مسائل طبعا مختلفة في هذا الجانب. المدرسة طبعا بالتالي حصل الصراع بين المدرسة التقليدية والسلفية، وطبعا حتى نكون واضحين، المدرسة السلفية يعني بمناهجها تكفر المدرسة التقليدية تكفير جلي، ليس تكفير يعني كلهم، يعني حتى الآن مثلا فتاوى هيئة كبار العلماء فتاوى كثيرة جدا في تكفير هذا المدرسة. كيف تكفرهم؟ عندما تقول مثلا من نفى الجهة كافر، فالأشاعرة كلهم ينفون الجهة الله سبحانه وتعالى ويؤولون النصوص الواردة في الجهة، يقولوا مثلا من لم يقل بأن لله تعالى يد حقيقية لا نعرف كيفيتها فهو كافر، الأشاعرة يقولوا هذا الكلام كذا في كتبهم جميعا، يعني يقولوا اليد قد يراد بها القدرة يراد بها النعمة ولا يفسرونها باليد الحقيقية أبدا، ويقول الاستحيل الله تعالى أن يكون التركيب، يقول من لم إلى آخره. وبالتالي كل هذه الأمور يعني أحيانا قلت مثل محمد عبد الوهاب وغيره يصرحون بذلك، وهناك من كتب في تكفير الإمام النووي، هناك من كتب في تكفير الشاطبي، تكفير ابن حجر إلى آخره، كتب تجدونها قلت في الكتاب الذي ذكرته لكم، تجدون طبعا نماذج ونصوص منها وكلها موجودة على النت، يعني أي شخص يريد أن يذهب إلى هذه الكتب يجد. ويعتبرون الشخص الذي يخالف هذا الأمر مميع، يقول الشخص الذي لا يكفر هذا مميع أو من المرجع، لابد أن يكون صريحا مثل ما فعل ابن بطة والبربهاري في التكفير، فنحن كذلك لابد أن نمارس هذا الأمر. مدرسة السلفية في موقفها السياسي فيها طبعا مدرستها، طبعا المدرسة الحقيقية الأصلية هي الولاء المطلق للسلطة مهما كانت، مثل ما قلنا عن الأشاعرة الولاء المطلق للسلطة، الآن ما يسمون بالجامية أو المدخلية أو إلى آخره، هؤلاء في الحقيقة هم المدرسة السلفية الأصلية، لأن المدرسة الثانية هذه مدرسة تأثرت أسلام السياسي، حركات مثلا ما يسمى بالمدرسة الثانية المدرسة السرورية أو مدرسة عبد الرحمن عبد الخالق أو المدرسة الحزبية إلى آخره، هؤلاء مثلا الشيخ علي الحاج في الجزائر، حزب النور في مصر، هؤلاء يقولوا تأثروا بحركة الإخوان المسلمين، تأثروا بحركات الإسلام السياسي، ويعتبرون المدرسة الحقيقية طبعا هي لما نرجع نصوص السلف كلهم يقولون بعدم الخروج، اعتبار يعني حتى نصيحة الحاكم في الملأ يعتبرونها خروج، يقولوا الحاكم فقط ينصح سرا في حضوره وينصح سرا ويدعى له إلى آخره. طبعا عندهم أحاديث كثيرة جدا في هذا الأمر، حتى لو جلد ظهرك وأخذ مالك إلى آخره، وبالتالي ابن باز وغيره. طبعا في فترة ما يسمى بغزو العراق عند فتوى ابن باز بجواز الاستعانة بالأمريكان، طبعا بناء على طالب الحاكم الملك في ذلك الحين، طبعا هنا نشأت انشقاقات في اتجاه السلف، هناك انشقاقات سرورية كما ذكرنا وهي تبنت المنهج الحركي، وهناك انشقاقات فيما يسمى بظهور القاعدة في ذلك الحين. القاعدة في ذلك الحين كفرت السلفية، هذه السلفية المحافظة أو السلفية الجامية، طبعا في ذلك الحين ظهر الجامي عبد الرحمن الجامي، هذا كتب كتبا في الثناء على أو في الدفاع عن رأي ابن باز، وبالتالي ظهرت إذن السلفية أصبحت فيها ثلاث حركات في الجانب السياسي، السلفية العلمية أو السلفية ما يسمى بالاهتمام فقط بالتراث السلفي وتهذيب الحديث وتصحيح وتضعيف إلى آخره، السلفية السياسية اللي هي تبنات حركات إسلامية، والسلفية اللي هي المسلحة طبعا اللي هي معروفة الآن في القاعدة وكله حتى البكر بغدادي إلى كل هؤلاء يتبنوا طبعا ذهبوا إلى قواعد كلهم يتبنوا هذا حتى السلفي الذهاب يعني كلهم تبنوا يعني هم معظم الحركات الجهادية كانت تمزج بين هذه الأمور وطبعا هم ما هو دليلهم الأكبر ليس فقط الدليل الأكبر هو محمد بن عبد الوهاب يقول محمد بن عبد الوهاب هو الذي سن لنا هذه السنة بما أنه مؤسس السلفية الأول أو الأكبر فبالتالي هو الذي سن لنا يعني استعمال أو هذه الوسيلة وسيلة الجهاد إذن هذه الحركة سلفية الآن شيء من عيوب هذه الحركة طبعا بحسب رؤيتك عندما نقول كلمة عيوب يعني دائما تحمل رؤية شخصية لأن هذا ليس حكم موضوعي فرقوا بين الموضوعية والذاتية الموضوعية نقول لك هذه الطاولة الذاتية عندما نقول طاولة ليست جيدة ليست كلمة ليست جيدة هذه ليست موضوعية موضوعية فقط تنتصف طاولة من خشب كذا كذا أما هذا حكم ذاتي الحكم هذا قد يتغير الحكم قد لا تتفق معي فيه فإذا هنا السلفية هذه إشكالنا بالنسبة للموجود مجموعة إشكالات أنا طبعا باعتبار أن قضية دعوية لا يهمني التجسيم البعض يركز التجسيم لا يهمني أعتقد الله جسم أعتقد الله في مكان مسألة شخصية تصلي كذلك لا يهمني تقبض تسجد استراحة ولا تجلس هذه مسائل شخصية تقصر الثوب لا تقصر امرأة ترتدي النقاب لا ترتدي أنا أعتبر كل هذه الأمور أمور شخصية وقد أحترمهم فيها امرأة مثلا تلبس النقاب يقول ما شاء الله متورعة محتاطة لا حرج لا أنكروا عليها فقد كان أمور أنكروها أولا اللي هي من باب الدعوة ما هو هذا الأمر الذي أراه هو أن الداعية في الحقيقة يمثل الإسلام بصورة جميلة فعندما مثلا أنا أمارس أشياء معينة بطريقة فيها نوع من التشدد فهنا أكون فتنة للناس كما ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وآله قال لي لمعاذ أفتان أنت يا معاذ إذن هنا الإشكال في الفتنة يعني عندما نمارس هذه الأمور إذن نصيب الناس بنوع من الإحراج يعني شخص يقول لك إذا التزم إذا لابد أن أقصر ثوبي ولابد أن أرتدي قميصا ولابد أن أطيل لحيتي ولا أهذبها إلى آخره وذكرت في كتاب التراث السلفي كثير من فتاوى في هذا شاب يتصل بالشيخ منجد وغيره يقول أنا شاب لحيتي ليست معتدلة وأمي تطالبني بحلقها أو بتعديلها قالوا لا ربك أولى من أمك أطع ربك قالوا هي غير يعني فقط أهذبها قال لا تهذب اتصل إلى آخره فتاة تتصل به يقول أنا أدرس في ثانوية وكذا فيها ذكور إذا أخرجي من المدرسة كثير من الفتاوى في هذا الأمر الشيخ فركوس نفسه عند حتى المرأة الثوب الأبيض يقول لك لا الثوب الأبيض فتنة لا تلبس الثوب الأبيض لكن طبعا هذا كل ليس لديه دليل وبالتالي طبعا هم عندهم أدلة يتبنونها يعني هم طبعا عندهم الحجاب ليس المراد بالحجاب هو تطبق المرأة الحجاب حتى لو ظهرت به جميلة لا يقول لك لابد أن تكون الحجاب الغرض من الحجاب ألا يكون فتنة وبالتالي كل شيء يؤدي لفتنة فهو منها عندها حتى المرأة مثلا تلبس إلى آخر أي شيء قد ينبه إلى جمالها أو كذا يقول لك إلى آخر وبالتالي هذا التشدد يجعل الآخرين يبتعدوا الإسلام كان لما التزم اذا لابد ان ادفن نفسي حيا كما يقال هنا ينفر من الاسلام الشيء الثاني هو الموقف من العلم هم يعتبرون ان العلم قال الله وقال رسوله بين الحديث والفقه والى اخره ونعرف كثير من الناس درس عنده قدرات علميه ما شاء الله ذهبوا الى الطب وعندما التزموا ذهبوا قالوا لا اقرا العلم الشرعي افضل فترك الطب وترك الشيخ غزالي له ردود كثيره عنده كتاب هموم داعيه يذكر فيه هذا الصنف يعني تركوا العلم وذهبوا إلى مع أن الإسلام العلوم الشرعية كل شيء أي علم يخدم به المؤمن الناس يعني له أجر عليه ولا بد للمسلم يعني هذه علوم كفائية الهندسة الطب كل مجالات وبالتالي هم يعتبرون حتى من عيوب بعض العلماء يقول لك عندنا في تجريحهم مقبل الوادعي مثلا يقول اهتم بالعلوم العصرية فلان العلوم العصرية إلى آخره إذن هذا عيب من العيوب التي أراها عيوب كبيرة ومؤثرة في الآخر لتصور مسيح الشيء الآخر الأخطر من هذا هو تبنيهم لآراء قديمة بنوها مثلا قتادة ومجاهد باعتبارهم يقولوا القرآن بفهم السلف وبالتالي مثلا إذا قال السلف بأن الأرض ثابتة يقولوا ثابتة الأرض إلى آخره وبالتالي تبنون الآن أرض ثابتة والشمس تدور حولها. وطبعا هذه كتبوا فيها كتب، تويجري كتب كتاب، لوباس كتب كتاب، وبعضهم قال هي العلم علم الهيئة الجديد أخطر على الإسلام من نظر داروين. وبالتالي يعني هذه المفاهيم تؤثر سلبا في الدول الإسلام. طبعا هي مثل الكنيسة عندما تبنت بعض الآراء اللي تخالف العلم، وبالتالي أثرت تأثيرا سلبيا في الإسلام. الحركة الثالثة الحركات الإسلام السياسي. حركات الإسلام السياسي هي الحركات اللي طبعا تقول بأننا ندعو إلى التحكيم الإسلام. عادة ظهرت بعد الخلاف سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية، الخلافة العثمانية لا أقول الخلافة الإسلامية، الخلافة العثمانية، فهم أرادوا إحياءها، وبالتالي دعوا إلى إحياء التركيز هؤلاء على العمل السياسي، ليس الفكر السياسي، العمل السياسي. يقولون نحن نصير الإسلام، وبالتالي ندعو إلى هذه الحكومة، نركز على هذه الحكومة. وبالتالي لما تقول مثلا هؤلاء كما قلت مقصرون في العلوم الشرعية، يقولون العلوم الشرعية هذه أن نؤسس دولة وليس لهم ولا لنا، وبالتالي هذه المسائل لا يبالغون بها. حتى يهتم بالناحية الدينية تدين كما يقال لا يهتمون به، يعني قد يعني تدين الصلاة وغيرها ربما لا يهتم به اهتمام كبير. يقول لك احنا دورنا ان نصل الى السياسة، وبالتالي يتعامل مع من يواليه في هذه الناحية. ولهذا كثير منهم كثير من كذا، حتى للاسف يعني فضائح لهؤلاء، تجد مثلا ينتمي حركة من الحركات ثم يكتشف انه اللصوصية وسرق اموال والى اخره، باعتبار ان عمل هؤلاء طبعا خاصة عندما يرتبط بالمناصب السياسية اصبح عرضة للانتهازيين. يعني أي شخص مثلا أنت من حزب الإسلام، مثلا عندما يكون هناك حزب إسلامي فيجي شخص طبعا، وطبعا هو ربما يدخل في حزب آخر لا يعطي الصدارة، فعندما يأتي الإسلاميين يعطوه الصدارة وربما كذا، فيأتي ويصبح شخصا كبير مع أنه ليس له علم شرعي. كثير من هؤلاء ليس لديهم علم شرعي، ليس متمكنين. يعني حتى مؤسس الحركة نفسه الشيخ حسن بنا يعني كان معلم يعني بسيط، وكتبه أيضا بسيطة جدا، وبالتالي ليس لديهم يعني عندما نقارن المدرسة التقليدية أو المدرسة السلفية مع المدرسة كذا فرق كبير جدا. يعني المدرسة السلفية كما قلت فيها علماء يعني مع اختلافنا معهم، ولكن علماء درسوا العلوم كتب الحديث إلى آخره، ويمكن حتى أن تناقش معهم. كذلك المدرسة التقليدية عندهم كتب وحروف علماء إلى آخره، لكن المدرسة الحركية لا. يعني فقط أبسط شيء عندما يرد عليك ما الفائدة في هذا الأمر؟ الفائدة أن نقيم دولة، الفائدة أن نتطور إلى آخره، وبالتالي ليس لديهم اهتمام بهذه الجوانب العلوم الشرعية. وكما يقال فاقد الشيء لا يعطي، يعني شخص لا يفهم الإسلام، لم يستطع الإسلام عن طريق التعليم أو عن طريق التعلم. للأسف يعني أنا مرة أذكر شخص يعني فقط قلت له إحياء علوم الدين، لكن الحين كنت أتأثر في شبابي كنت صغير متأثر بإحياء علوم الدين، فقال لي هو أستاذي في الثانوي ومتبني من الحركة، قلت له قال الغزالي، قال لي طرف العقلي هذا طرف عقلي الآن إلى آخره. فينظرون لا يطالعون، يهتمون طبعا بالسياسة، قراءة الجرائد والتحاليل الصحفية ما شاء الله، التحاليل السياسية يتابعون قنوات يتابعون إلى آخره. أما الاهتمام بهذا الجانب حتى في الدعوة، يعني حتى مرة أذكر شخص يقول أنا ما الفائدة أن يأتي للناس، يدخل الشخص للمسجد ويصلي ومن بعد يأخذه آخرون، وبالتالي اعتبروا أكبر عمل للداعية هو أن يأتي بالناس للحزب، يقنعه لحزبه أو لجماعته أو سياسته، بغض النظر هل هذا الشخص ملتزم أو غير ملتزم. يعني بالعكس ربما إذا رأى أنه إذا دعاه للالتزام سينفره من الحزب لا يدعوه للالتزام. وللأسف هذا نماذج كثيرة جدا يعني عن هذا الأمر، باعتبار ما طبعا هم ما بررهم، مبرر يقول أنا يعني مرحلة لا بأس مرحلة هذه لما نجيب الإسلام، ومن بعد لا بأس ننتقل إلى مرحلة تدين. يعتبر الوصول السلطة أولا، ثم بعد أن نصل إلى السلطة ننتقل إلى ما يسمى ببناء الشخصية الإسلامية. مثال بسيط، أنا قلت لشخص أردوغان الآن كيف تقول مشروع إسلامي دولة إسلامية، وأنا لا أراني كل شيء موجود، القنوات الإباحية، الحانات موجودة في كل مكان، التبرج، كل شيء، ليس هناك أي التزام، علاقات مع الصهيونية، كيف تقول؟ قالوا له هذا مشروع مستقبلي، الفائدة فقط. هو نفسه أردوغان قال هذا، قال عندما نطور الاقتصاد ويشبع الشعب ويصبح كله عاملا سيتدين بالضرورة. طبعا هذا فكر غير صحيح، لأنه يعني الرفاهية أحيانا بعض الناس عندما يكون ملتزما وعندما يصبح له رفاهية ومال وكذا يصبح منحرفا، ودعا لذلك الغرب، يعني ليس بالضرورة أن يكون. وبالتالي هم ركزوا على هذا الأمر. كذلك ركزوا على ما يسمى بالبراغماتية، نوع البراغماتية مصالح. وبالتالي يعني أحيانا تجد حزب إسلامي يوالي أو يتحالف مع حزب شيوعي ضد حزب إسلامي آخر، هو لا يعتبر، لا يقول نحن دعوتنا أنا وهذا الحزب الإسلامي دعوتنا واحدة، لا، هو الهدف هو الوصول إلى السلطة. وبالتالي غلب عليه ما يسمى بتشخيص الإسلام في أشخاص. طبعا التقليديين ماذا يقولون أو شهادة أخرى تقول لك نحن يهمنا أن يحكم الإسلام، أن سواء حكمنا نحن أو جهة أخرى، كما يقال العبارة يقولها أبو الحسن الندوي، إما أن يسلم الحاكم أو يحكم المسلم. أما هؤلاء يقول لا، لابد أن نحكم نحن إلى آخره. وبالتالي تبنوا هذه الرؤى، وهنا حصلت المفاصلة بين التدين والعمل السياسي، يعني أصبح التدين شيء ليس له قيمة. وطبعا هذا العمل للأسف تطور، مثلا في وقت حسن البنا كان لهم ما يسمى بالأسر التربوية، يهتموا بالتربية الروحية، عندهم وظيفة، مقفورات إلى آخره. بعد طبعا بدأ يغلب عليهم العمل السياسي في الفترة الأخيرة، غلب تماما، يعني في خاصة بعد أردوغان دعا إلى ما يسمى بالعلمانية الإسلامية، وألقى هذا خطاب لما انتصر، لما في عهد مرسي في أول بداية الحكم ألقى خطاب يدعو فيه إلى العلمانية الإسلامية، يقول إسلام هو كذا، لكن تصبح الدولة فيها نوع من مثل الدولة الغربية. وبالتالي للأسف تبنوا هذا الأمر، ما يسمى الإسلام التقدمي، اتجاه الإسلام في تونس تبنوا ما يسمى الإسلام التقدمي، وهو نوع من الإسلام الحديث، يعني لا يهم لكل شيء يصبح إلى آخره، المهم أن الدولة تحكم المسلم. ثم طبعا يقول لا بأس في المستقبل أن نطور كل مرة شيء جديد إلى آخره. وللأسف أن حتى بعضهم يدافعون عن ما يسمى بالعلمانية في الإسلام، يتبنون بعض الأحاديث وكذا إلى آخره، ويقول لا، الرسول لم يقم دولة، الرسول فقط قام بكذا، ولكن الدولة هذه شأن بشري وليس له علاقة. والآن فتاوى كثيرة تطرح هذا الأمر، خاصة من جماعة طبعا قالوا هذا الأمر بعد، في البداية كانوا يتبنون الإسلام العادي، لكن بعد أن رأوا أنه يستحيل أن يصلوا إلى هذا النوع من الإسلام صاروا يتبنون ما ذكرت، وهو القبول بأدنى شيء، وهو أن يصلهم للسلطة. وبعض المظاهر مثل أردوغان زوجته متحجبة، يكون هناك بعض المظاهر، أما الحقيقة فلا حرج أن يكون الواقع بكذا. وللأسف انتشر ما يسمى بالعلمانية إلى آخره. طبعا هؤلاء إذن هذه الحركات حركات إسلام سياسي، الإشكال من العيوب الموجودة فيها كذلك انشقاقات، كثرة الانشقاقات. الآن مثلا حزب، مثال بسيط في الجزائر، جبهة التحرير الوطني من استعماره هو ما زال حزب واحد، لكن حركات الإسلام في الجزائر كم حركة، كل يوم يخرج حزب جديد، نتيجة ماذا؟ الخلافات الشخصية، لأن الدعوة لو كانت دعوة لحاكمية الإسلامية يتفقون عليها، لو يختاروا أكبر فقيه وأكبر عائل، هم طبعا لا يراعون هذا. كثير من هؤلاء الذين يؤسسون حركات إسلامية لا علاقة لهم كما قلت بالأمور الشرعية، فقط يأخذون شهادات كذا، لأن معظم الشهادات خارج مثلا جبل الله كان يقرأ حقوق إلى آخره، وبالتالي إلى آخره، طبعا هذه الأشياء اللي تعرفونها جميعا. وبالتالي دخل هذا الأمر، أصبح للأسف معناها أخطر شيء في الظاهرة هذه ما يسمى بالداعية والعالم. الأصل الداعية الذي يظهر للناس أن يكون عالما، مثلا تيار السلفي يقبل هذا الأمر، يقول لك الشخص مثلا الآن في الجزائر مثلا يقولوا فردوس عالم وباحث إلى آخره، مثلا المدرسة التقليدية يقول الشيخ بالكبير الشيخ موجودين طبعا الآن عالم. أما هؤلاء حركات الإسلام السياسي لا يمثلهم عالم، يمثلهم ناس تجد في حقوق، تجد مهندس، تجد طبيب إلى آخره. لماذا؟ لأن غايتهم كما قلت الوصول للسلطة، بل أحيانا كثيرة ينفرون حتى من العلوم الشرعية ويحتقرون العلوم الشرعية كما ذكرت، بناء على أن الغاية عندهم هي الوصول إلى السلطة. وطبعا الأيام أثبتت فشل هذا الاتجاه للأسف. طبعا هذا الاتجاه السياسي له ثلاث اتجاهات. اتجاه يرى أن ما يسمى بالدولة غير فطرية، الدولة الإسلامية الواحدة هو حزب التحرير، ولا يجيز العمل، لا يجيز العمل السياسي. الجهة الثانية ما يسمى بالعمل الحزبي، العمل الديمقراطي طبعا، أو دعوة الإسلام عن طريق الديمقراطية والانتخابات ونحوها. العمل الثالث وهو عن طريق الانقلابات ونحوها، طبعا هذه ما يسمى بالتنظيمات السرية أو بالجماعات إلى آخره. وطبعا هذه كما قلت امتزجت فيها الدعوة السلفية مع الدعوة الحركية. الاتجاه الرابع ما يسمى بالإحياء والتجديد، طبعا هذا كان مقدم ولكن أخرته، وهي مدرسة تجديدية أو مدرسة إحياء وتجديد أو المدرسة التنويرية. هذه اللي مثلها الأفغاني ومحمد عبده إلى آخره. هذه المدرسة تريد أن تصفي، تهتم طبعا من النواحي العلمية، تقول نقي التراث، ندعو الإسلام البعيد عن الشوائب إلى آخره. طبعا هؤلاء ظهروا مع محمد في وقت جمال الدين الأفغاني عفوا، ودعوا الإسلام اللي طبعا تأثروا في ما يسمى بالتنوير الأوروبي. يعني في ذلك الحين ظهر مثل فولتير وغيرهم في كذا حركات تصحيحية، فهم كذلك قاموا بحركة تصحيحية. طبعا هؤلاء واجهوا التقليديين يعني بلا شك، لأن هؤلاء يدعون إلى الاجتهاد، واجهوا، وطبعا في المدرسة التقليدية هناك خرافات فواجهوا الخرافة. هذه المدرسة كذلك واجهت اتجاه السلفي، باعتبار أن هذا طبعا اتجاه السلفي يعتبر هذه الحركة معتزلية وعقلانية ويكفرها، كانوا كتب في تكفير محمد عبده وأفغاني إلى آخره. هذه الحركة طبعا هي ليست حركة يعني كجماعات، ولكن أشخاص، طبعا هؤلاء أشخاص وجدوا من يتأثر بهم. لمثال بسيط، جمعية علماء جزائرية تأثرت بمحمد عبده وأفغاني وراشد رضا إلى آخره، حتى في مجلاتها صارت نوعا ما طبعا كما قلت جمعية علماء مزجت بين التيار الوهابي السلفي والتيار إحيائي أو حركة محمد عبده. طبعا هذا التيار اهتم بالعلم وبالغ فيه اهتمام كبير جدا. محمد فريد دمجني مثلا عنده أكبر دائرة معارف في ذلك الحين، 20 مجلدات معارف في القرن 20 فيها كل العلوم، اهتموا بالعلوم. بل مبالغة هؤلاء في العلم أنهم أنكروا حتى المعجزات الحسية. مثلا محمد حسين هيكل كتب كتاب في كتاب السيرة ينكر في كل معجزة حسية، مثلا فيض الماء بين أصابع الرسول صلى الله عليه وآله، مثلا القمر إلى آخره، كلها أمور ينكرها باعتبار أنها تتنافى مع العقل والعلم إلى آخره. إذن عكس التيار السلفي، هؤلاء بالغوا في العلم إلى درجة كبيرة جدا، واهتموا طبعا بما يسمى بقضايا المرأة، حقوق المرأة، اهتموا بالمجتمع إلى آخره، تأثروا نوعا ما ببعض الطروحات الأوروبية وحاولوا أن يمزجوها بالإسلام. طبعا كثير من مفاهيمهم كانت مفاهيم سليمة، ولكن كما قلت من عيوبهم نوعا ما الانبهار بالحضارة الغربية إلى آخره. طبعا من أشهر هؤلاء جمال الدين الأفغاني كما قلت محمد عبده، اهتموا أخرجوا تفسير من مجاله القديم مثل محمد عبده التفسير إلى ما يسمى بالتحليل، وطبعا هذه فائدة كبيرة جدا. دعوا إلى تلقيح التراث، دعوا إلى الخروج من المذهبية المحضة، المذهبية يعني بحيث يمكن الشخص يكون مذهب له مذهب ولكن من غير مبالغة في المذهب، يعني يمكن أن يخرج إلى المذاهب الأخرى إلى آخره. طبعا بداية هو الحركات الإسلامية السياسية تأثرت به، يعني محمد عبده الشيخ حسن البنا مثلا تأثر بهذه الحركة، أبو الأعلى المودودي تأثر بهذه الحركة أو بهذا الاتجاه. طبعا هذه كما قلت تسمى التنويرية، وتسمى كذلك الحركة السلفية في القديم كانوا يسموها السلفية باعتبار أنها تقول نعود إلى كتاب الله تعالى وسنة الرسول في بدء الإسلام، خلاف السلفية الأخرى. السلفية تقول بالعودة السلف، هم لا يقولون بالسلف، يقولون بالكتاب والسنة، وعندهم قاعدة اللي هي محاكمة الكتاب إلى أو محاكمة السنة إلى الكتاب. طبعا منهم الشيخ محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي وتلميذ محمد عبده المدرسة هذه، كتب كتابه المعروف السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، يدعو فيه إلى محاكمة التراث الحديثي إلى القرآن إلى العقل، بحيث كل حديث يرفضه القرآن أو ما يسمى بالإعلال أو الشذوذ إلى آخره. إذن هنا بدأ الصراع، لأن هؤلاء أصبح التيار السلفي يعتبر هذه الحركة إحياء وتجديد يعتبرها من المنكرين للسنة. منهم مثلا محمود أبورية كتب كتاب عن أبي هريرة، كتب كتاب كذا ينكر فيه أحاديث اللي فيها خرافات فيها تجسيم إلى آخره. فطبعا قامت القيامة على هذا التيار واعتبروه منكرا للسنة. كذلك من الأمور اللي اهتم بها طبعا هذا التيار، ذكرت فيه كثير من الأسماء، مثلا عبد الرحمن الكواكبي برد على الاستبداد، جمال الدين الأفغاني اهتم بالجامعة الإسلامية، محمد عبده اهتم بالإصلاح التربوي، يعني كل عالم من هؤلاء، مثلا محمد أبو زهرة اهتم بالوحدة الإسلامية، يعني عنده كتاب الوحدة الإسلامية. محمود شلتوت اهتم بالتقارب بين المذاهب الإسلامية. وطبعا من ميزات محمد شلتوت طبعا أو ميزة هذا التيار هو إلغاء التفرقة بين الجماعات السنية. لهذا مثلا الشيخ محمد الغزالي غيره في كتب يقول الإسلام لا يقول لا سنة ولا شيء آخر، شيء آخر. وعنده كتاب مثلا يتكلم الأخوة الإسلامية بين السنة بين الشيعة بين الإباضية إلى آخره. طبعا منهم مالك بن نافع، مالك بن نافع دعا الوحدة. يعني كل من مزايا هذا التيار هو الاهتمام بالوحدة الإسلامية، الدعوة إلى أسلمة العلوم مثلا مع العالم الفكري الإسلامي متأثر بهذا التيار، والدعوة إلى أسلمة العلوم إلى آخره. قلت في الوحدة الإسلامية يعني يهتم محمود شلتوت حالي محمود إلى آخر مصطفى المراغي، وأسسوا ما يسمى بدار تقريب بين المذاهب الإسلامية، وحاولوا أن ما يسمى بالبحث عن المشتركات بين المسلمين. وهناك قاعدة ذكرها محمد رشيد رضا: نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طبعا أنا تلمذت على هذه المدرسة وكتبها، وفي البداية يعني كنت شاب صغير ولا مهتم بهذه المدرسة. كتب شلتوت أول تفسير قرأته في حياتي تفسير محمد شلتوت، يعني تفسير عندي في عنده 10 أجزاء في القرآن الكريم. كذلك كتابه في الشريعة إسلام الشريعة عقيدة والشريعة إلى آخره، كتب محمد شلتوت كان أول كتب اللي درسناها يعني كانت عن الكفرة. فبالتالي هذه الكتب طبعا تدعو الى الاسلام الواحد، الامه الواحده. وطبعا هي لا يعني ذلك انه لا يكون خلاف، يعني يمكن ان ننتقد الاخر، يمكن نرد عليه، يمكن يكون حوار، ولكن فيما يسمى بالاطار الاسلامي، بخلاف التيار السلفي طبعا الذي يخرج من المله. يعني عندما مثلا تناقش صوفيا يقول لك لا هو كفير الصوفي، ولا حتى هم لا التيار السلفي يقول لا يجوز ان نحاوره، لا يجوز ان تناظره. انت عندما يقول لك عندما تناظره تمكن للبدعة، وبالتالي يقول لك المفاصلة التامة، العزلة التامة. إذن هذا التيار من ميزاته هذا الأمر. مثلا محمد عبده كان صوفيا وكتب كتاب التصوف، وبالتالي هذا التيار منفتح على كل اتجاهات. تلقى في الصوفية تجده مثلا مع الشيعة، تجده يعني كان فتاوى تبناها، يعني تبناها نعم في هذا المجال. وبالتالي هذه كلها يعني مزايا لهذا التيار. طبعا انا اراها مزايا، الاخرون يرونها عيبا. مثلا التقارب، ارى دعوه التقارب الاسلامي هو داخل فيما يسمى باصلاح ذات البين. الاخرون لا، يقول لك هو نوع من تمييع الاسلام، وبالتالي التقارب بين المسلمين هذه بدعه خطيره الى اخره. المدرسه الاخرى ان درسنا نعم اي نعم. اذن هذه المدارس قطعت الخلاصه. إذن هذه المدارس، مدرسة أخيرة ذكرناها اللي هي المدرسة ما يسمى بآخر مدرسة ذكرناها الأسبوع الماضي. قلنا هذه مدرسة، هناك مدرسة ليبرالية أو ما يسمى بمدرسة فيها جزء من الحداثة إلى آخره، سنشرحها إن شاء الله في حصة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عرفنا في المحاضرة الماضية، يعني طبعا موجودة مسجلة سابقا، عرفنا أهمية دراسة أعلام الدعوة وأهمية التعرف على مناهج الدعوة وغير ذلك. عرفنا كذلك أنواع الحركات أو أنواع الاتجاهات في العمل الدعوي. ذكرنا أولا المدرسة التقليدية، ثم ذكرنا المدرسة السلفية، ثم ذكرنا جماعة أو جماعات الإسلام السياسي، ثم في الأخير ذكرنا ما يسمى أو بدأنا بما يسمى ب أو عفوا ذكرنا الحركات التجديدية أو التنويرية، حركة محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وغيره. طبعا ذكرنا وصفنا المدرسة أولا، ذكرنا بعض أعلامها، ثم ذكرنا ما نراه عندما نقول مثلا محاسن أو عيوب. قلنا هذه أمور شخصية، يعني لا تعبر عنكم، تعبر عني أنا، تعبر عن شخصي، وبالتالي يمكنكم مخالفتي فيها. لنفرق دائما كما قلنا بين الأكاديمي وبين الذاتي. العيب أو مثلا الطعام، مثلا طعام معين قد يكون لذيذ لشخص وليس لذيذ لشخص آخر، وبالتالي كذلك هذه الحركات. وطبعا عندما نقول هذا الأمر لا ننطلق من حتى هي ذاتية، ولكن مع ذلك لابد أن ننطلق من رؤية شرعية. يعني أنا عندما أنكر على اتجاه معين بفعل معين بسبب معين، لا أنكره لذاته، أنا يقول لي حرام، أنكره انطلاق من رؤيتي للعمل الإسلامي، رؤيتي لبرضات الله سبحانه وتعالى. يعني عندما أقول مثلا هذه الحركة مارست تشويها للإسلام، فهنا لا أنطلق من ذاتية، يعني ذاتية محضة، يعني فقط لأنها لا تعجبني، بل أنطلق من رؤية شرعية. قلت مثلا دليلها أفتال أنت يا معاذ، نقول كل تصرف يؤدي إلى ما يسمى بتنفير الناس من الإسلام حتى لو كان العمل صحيحا فهذا التصرف. مثال بسيط، إمام مسجد مثلا، إمام مسجد يذهب يلبس يعني ثوب قصير ومباح في إطار العورة الشرعية، يعني أشياء معناها يظهر ويذهب إلى أمام الناس، مع كون هذا العمل مباح، يعني ما دام هذا الشخص لم يكشف يعني ما يسى، ولكن مع ذلك هذا العمل يسيء إلى الإمام. والإمام ماذا يمثل؟ الإمام يمثل الإسلام، يمثل الدين، يمثل التدين، وبالتالي يصبح ينفر الناس من الدين. ولهذا مثلا المحدثين القدامى، مثل المحدثين كانوا إذا وجدوا شخص ما يسمى بالمروءة أو تصرفات معينة تسيء إلى كذا، فكانوا لا يعتبرونه، لا يقبلونه في الحديث. إذن هنا فضلكم، إذن هنا لا ننظر فقط إلى العمل هل هو مباح أو كذا، بل ننظر كذلك إلى آثاره. يعني العمل، من فضلكم الطالب أن أسجل، أنا أسجل الآن كل حركة تقومون بها تشوشون، وهذا التسجيل في مصلحتكم، يعني في الامتحان إن شاء الله تسمعون التسجيل وسأسألكم عن التسجيلات. كل طالبة التفت إليه بمجرد أشير إليها تسكت. إذن ماذا قلت؟ إذن كل تشويه للإسلام هو تنفير عنه، وبالتالي هو مناقض للدعوة. يعني الداعية لا ينظر فقط، يعني حتى أحيان داعية عنده معارف مقتنع بها يرى أن الجو ليس مناسبا لذكرها لا يذكرها. لماذا؟ لأنك لو ذكرتها ستكون فتنة للآخرين، وللأسف الآن ظاهرة الإلحاد موجودة، فتأتي أنت للناس وتقول لهم مثلا تدافع عن، تأتي بدرس أو خطبة رسول الله سحر وكذا، تبدأ تتكلم عن هذه الأمور، فهنا تثير الفتنة. وبالتالي الداعية في الأصل يعرف، حتى وارد حديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما علم. هناك دعاة للأسف ما يسمون بإبراز عضلاتهم في العلم، يجير الناس وتتكلم في العلم وغراوة وحدث وكذا إلى آخره، ليس القضية هذه. أنت تريد أن تجتذب الناس للدعوة أو للإسلام، وبالتالي تحاول أن تمارس الأساليب التي توصل لهم هذه الرسالة بطريقة جميلة. الآن نعود إلى الحركات ما يسمى بالحركات الليبرالية. طبعا البعض يقول هذا ليس دعاة، مثلا طه حسين، لطفي السيد، محمد حسين، حسين هيكل إلى آخره، جودة الصحة، كل هؤلاء. يعني هؤلاء ماذا؟ هم حركات تدعو إلى الحرية، ليبرالية متأثرين بالغرب، ولكن هم في نفس الوقت يقولون الإسلام هو هكذا. إذن هم يدعون إلى الإسلام الذي، طبعا الإسلام يعتبر الإسلام شيء شخصي. أول من يمثل ربما هذه الحركة كان مثل رفاعة الطحاوي متأثر بالغرب، طبعا هؤلاء، وقاسم أمين دعا إلى تحرر المرأة، علي عبد الرازق دعا إلى عزل الإسلام عن الحكم وكتب كتاب الإسلام وأصول، يعني نفى فيه ما يسمى أو دعا إلى العلمانية الإسلامية. إذن هذه حركة أو جهات تتبنى ما يسمى الإسلام، نوع ما الإسلام الكنسي، أن الشخص يوم الجمعة يذهب إلى المسجد يلتزم شخصيا، أما الحياة فلا ارتباط لها بالدين. يعني المرأة مثلا حجاب عندهم، كتبوا كتب في أن الحجاب غير مشترط إلى آخره، تأثروا بالغرب، نشروا التغريب. مثلا طه حسين يقول، يعني في كتاب مستقبل الثقافة في مصر، يقول نحن لا نتطور حتى نقلد الغرب، حلوه ومره، خيره وشره، نعيش الغرب كما هو. إذن هذه الحركة اهتمت من فضلك ما طلب، فضلك أنا أسجل الآن الجهاز يسجل. فإذن هذه الحركة تهتم بما يسمى بطرح الإسلام في ثوب غربي، وبالتالي يعني تبنت كثير من المقولات في هذا الأمر. طبعا هذه الحركة اهتمت بنقد التاريخ، نقد التراث، مثل الحركة، مثل التنويريين، ولكن بالغت في ذلك الأمر لحتى وصل بها الأمر أحيانا حتى القرآن الكريم. يعني وارد أن كذا عن طه حسين مثلا يتكلم عن إبراهيم عليه السلام، قال القرآن يقول يعني إبراهيم جاء لمكة أو لم يأتي، لكن مع ذلك البحوث لم تثبت ذلك. كان واحد اسمه محمد أحمد خلف الله كتب كتاب خطير جدا، قال الغرض من القصص القرآني ليس الحقيقة، يعني ليس أن هناك نبي اسمه صالح ونبي اسمه هود وهناك مثلا، قال ليس كذلك، الغرض من القصص القرآني فقط العبرة. وبالتالي تلك الأحاديث لا يمكن اعتبارها تاريخيا، هي فقط أحداث إلى آخره. هذه المدرسة تطورت، أخطر تطور لها هو ما يسمى بالحداثة، المدرسة الحداثية. وهذه المدرسة طبعا معروفة الآن، أركون وشحرور وغيره. فضلكم طالب. أركون أي وحدات جيك أخبرها بالنسبة. أي حركة قلت هذه الحركة طبعا جاءت وأصبحت لم يقتصر النقد فيها على ما يسمى ب، إذا قلت هذه الحركة أو هذا التيار الجديد ما يسمى بالتيار الحداثي، هذا لم يكتفي بالليبرالية القديمة تحسين وغيرها، بل أضاف إليها بما يسمى بنقد المقدس. قالوا هذا التراث الموجود الآن من أين مصدره؟ قالوا نحن فقط عندما نقتصر على نقد الفقه وكتب التاريخ وكتب الحديث، هنا طبعا قالوا ما مصدره؟ القرآن. إذن قالوا إذن لابد أن ما يسمى بإعادة قراءة القرآن الكريم. وقالوا القرآن الكريم أدخلوا عليه نماذج غربية استعملت في نقد الكتاب المقدس، أدخلوا عليه مثلا ما يسمى بالترخنة. الترخنة قالوا القرآن الكريم كتاب مرتبط بالتاريخ أو مرتبط ببيئة معينة. يعني مثال بسيط، في وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، في عصرنا صارت المرأة تعمل، إذن ذهبت الذكر مثل حظ نسخت. ما هو ناسخها؟ الواقع. القراء في عهد مثلا كذا كان كذا، إذن هنا أدخلوا ما يسمى، قالوا العبرة بما يسمى بالفكرة وليس بالتطبيق، التطبيق نطبقه ما نشاء. مثلا شحرور، شحرور يقول كما الصلاة ليس بالضرورة الصلاة هذه، إذا اختار الشخص أن يصلي لا بأس، إذا اختار الصلاة اللغة هي الدعاء، وبالتالي إذا قال أقيم الصلاة يعني أصلي كذا هي الصلاة الدعاء. وبالتالي أي شخص يدعو سواء كان مسلما أو غير مسلم فهو كذا. حتى الإسلام نفسه، الإسلام يقول كل شخص أسلم وجهه لله وآمن بالله فهو مسلم، سواء كان مسيحي كان يهودي إلى آخره. وبالتالي هذه الحركة تمثل ما يسمى بهدم الإسلام، تحويل الإسلام إلى مجموعة. لماذا؟ يقول لك الشخص نقرأ النص أو ما يسمى بالنص ووليد القارئ، نقرأ النص بحسب ما نحن وليه وليس بحسب التفاسير ولا بحسب ما هو موجود قديما. إذن هنا نطبق الترخنة والأنسنة، واعتبر القرآن الكريم منتوج ثقافي وليد البيئة المعينة، منتوج ثقافي، وبالتالي جوزوا ما يسمى بما يسمى بنقده أو التعامل البشري معه. قلت هذا الأمر يعني يحب يفصل في هذه الحركة جيدا تيارات، طبعا هي التيار الغالب، وتبنته دورة الإمارات العربية خصوصا، دورة الإمارات العربية لأنها أو الحمارات العربية كما يسميها البعض، يعني هو الاسم الأصح، لأنها تمارس الدور الصهيوني في الأمة، الدور الخطير في الأمة. هذه الإمارات عندها جامعة السربون وعندها كذا، فتبنت مثال بسيط العام الماضي أو في كذا الشخصية شحرور. شحرور هذا يلغي الإسلام، يعني حتى الحجاب عنده الحجاب الآن عنده مثلا، يقول لك إذا كان مجتمع معين رأى مثلا مرأة تخرج بدون خمار وبتنورة قصيرة وبثياب كاشفة، يقول لك المجتمع إذا اعتبر هذا شيء عادي فهو حجاب، يعتبر أن فقط الحجاب هو ما لا ينكره المجتمع. إذا كان مجتمع واحد آخر يقول لك مثلا المرأة تكون يعني من يحدد الحكم الشرعي كيف صفة الحجاب، يقول لك هو المجتمع هو الذي يحدد صفة الحجاب. أنكروا مثلا كثير من حقائق عذاب القبر إلى آخره، ويميلون إلى الإرجاء. الإرجاء يعني كل واحد يعني مهم تكون متخلق فقط، بدليل ماذا مثلا هوكينج، هذا أكبر ملحد ستيفن هوكينج، يقول ملحد، يقول يعني شحرور يقول عنه هذا مثل نبي من الأنبياء، يشبه الأنبياء، ويقول الصحافيين أنتم دوركم دور الأنبياء إلى آخره. وبالتالي طبعا لا يقول صحفيين متدينين، صحفيين منحرفين، هو طبعا لا يهتم بالله. طبعا هذا التيار يلغي كما قلت الإسلام. أركون طبعا هو عادة يتقرب للغرب، أركون كان في فرنسا وإلى آخره. طبعا هناك من يميل يقترب من هذا التيار، عدنان إبراهيم مثلا، مجموعة من هؤلاء أيضا نفس المسار، ولكن كل طبعا جهة تخاطب جهة، تخاطب فريق معين من الناس. بعض الناس مثلا يخاطبهم شحرور، طبعا الشخص مثلا يبدأ بعدنان إبراهيم ثم ينتقل لشحرور ثم ينتقل لأركون وينتقل وهكذا، لأن الشخص يعني نوعا ما كما يقال المفاهيم لا يمكن أن تبدأ بالمفاهيم الغليظة الشديدة. مثلا يبدأ مثلا لما يبدأ واحد إلحاد بماذا يبدأ؟ يبدأ بإنكار المعجزات مثلا خوارق، ثم عندما ينكر الخوارق ينتقل إلى إنكار النبوة، ثم ينتقل إلى إنكار حتى الله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا وجهز نفسه لهذه المرحلة الأخرى. يعني كما يقال الشيطان لا يأتيك من باب واحد، مثلا واحد في الصلاة مثلا حتى يترك الصلاة، يبدأ أولا يقول اترك النوافل، ثم يبدأ اجمع الصلوات في وقت واحد، ثم يبدأ نقص منها شوية، ثم بطل. إذن هذه هكذا يفعل، فعل طبعا ما يسمى بالغرس الثقافي، هذه في الإعلان تسمى الغرس الثقافي، يعني طرح فكرة معينة بذرة ثم يسقونها إلى أن تصبح ناخرة. بعض الناس ما تجده الآن عندما تكلم الفقيه بالفقهاء يحتقر الفقهاء، مثلا يقول اللي صنع اللمبة هذا أفضل من الفقهاء إلى آخره. طبعا هو يحذر نفسه على احتقار الفقهاء، عندما يحتقر الفقهاء يحتقر الفقه، عندما يحتقر الفقه يحتقر مصدره وهو الشريعة الإسلامية، ثم يحتقر حتى القرآن الكريم وهكذا. وبالتالي يعني في الأصل تكون دائما عندنا مساحة، أنا يعني عندما احترم الفقهاء يعني احترم الفقه واحترم الرأس إلى آخره. ولهذا يعني حتى العلماء يقول لك الأدب، يعني اللي يتأدب حتى مع أبسط الناس. لماذا؟ حتى عندما يكون هناك من هو شخصا رفيع وكذا يكون أكثر أدبا معه. حتى كلمة للشيخ بمدين يقول لك من لم يتأدب مع عند الباب رد إلى سواء سياسة الدواب. يعني الشخص اللي يتأدب في الأصل يتأدب في الباب، ماشي يدخل في القسم ومن بعد يقعد تخطر في الاخر ومن بعد يسأل في زميله الى اخره. يتأدب معاه داخل الباب. انا كنجي مثلا داخل المكتبة ادخل بهدوء جدا، السلام عليكم، لا اقولها لان المشغول لا يشغل، هذه قاعدة. انت شخص يصلي تقول السلام عليكم، شخص يقرأ تقول السلام عليكم؟ لا، ابن سنة الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان اذا يسلم سلام، إذا دخل القوم نائمين يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، السلام عليكم. لهذا السلام هو سلام شخص، هذه تربية وأخلاق، يعني ذوق، يعني الشيء الذي أنفر منه لنفسي أنفر منه لغيري. إذن هذه حركة أخطر حركات لها، ولهذا في الأصل الصراع يوجه لها. يعني في الأصل الداعي الحقيقي هو الذي يواجه هذه الأطروحات، لأن قصدها كما قلت هو تحويل الإسلام إلى مجرد معارف معينة، إيمان فقط، نؤمن بالله هكذا. الصلاة تقول ولو مرة في حياتك يا رب ارحمني خلاص أنت أصبحت مصليا، والتركيز على ماذا؟ يكون مثل سويسرا، مثل اليابان إلى آخره. ولهذا دائما مشروعهم المثالي كوكب اليابان، كما يسمونه كوكب اليابان وإلى آخره. ولهذا احنا في الاصل الداعي الحقيقي حتى ينفذ من هذا يقول لا هذه اليابان، كيف هذه اليابان، هذا الغرب الارهابي، هذا الغرب المتسلط الى اخره. وفي نفس الوقت نتبنى نحن لا يعني لا ينبغي ان نقبل ما يسمى بالاخطاء الموجوده في تراثنا. واحد ياتي بخرافه او كذا في التراث ومن بعد يتقبلها، طبعا هذه فرصه لمن؟ لهؤلاء. ولذلك نتبنى القران الكريم، نتبنى الاحاديث الصحيحه التي لا تعارض العلم، لا تعارض الفطرة، لا تعارض الأخلاق إلى آخره. إذن هذا التيار كما ذكرنا الليبرالي الحديث أو التيار الحداثة، يسمون أحيانا أنفسهم أهل القرآن، أهل القرآن طبعا يكذبون طبعا، كما يقول أهل القرآن ماذا يفعلون؟ يأتون يأتي شخص بقاموس أن يشحرون بالثالث كما طبعا أنا ما أقول شحرون، هذا نموذج له، يأتي بقاموس ومن بعد يأتي بالكلمة ويتلاعب بها كما قال في القرآن الكريم قولوا حطة فبستبدل يبدلوا الله. هذا يسمى في القرآن الكريم تحريف، تحريف كين تحريفين، تحريف الكلمة وكين تحريف معناها وما يسمى بتأويل المعنى. يعني يأتي بآية مثلا ذكرت لكم الحجاب مثلا ويقول لك الحجاب هو كذا، وفقط المحرم هو الجيوب، عنده الجيوب فقط محال معينة في الجسم فقط هي محرمة إلى آخره. يأتي حتى إذا يأتي بالألفاظ، يعني تلاعب بالألفاظ القرآنية مثلا يقول لك الفرق بين الكتاب والقرآن، الكتاب كذا كذا كذا، ويأتي بنصوص ويمزج بينها بنوع من الاحتيال. طبعا المستمع منبهر، وخاصة عندما يأتون به في قناة فضائية وبطريقة معينة وفي نفس الوقت وينتقد تشدد. هما طبعا ماذا يتصوروا؟ البعض يتصور أنه إما أن يكون مع المتشددين وإما أن يكون مع هؤلاء، لا يتصور أن هناك منطقة وسط، إما أن تكون متشدد وإرهابي وعنيف وإما أن تكون مع شحرور ومع كما قلنا عدنان إبراهيم ومع من وغيره، ليس كذلك، هناك منطقة وسط. يعني هذا هو العدل. يعني أنا مثلا التراث ليس كل تراث من حرف، الأحاديث ليس كل أحاديث موضوع، هناك أحاديث عشرات آلاف الأحاديث في منتهى الجمال في منتهى الصحة، في يعني حتى لو حكم الحكماء العلماء عليها بالضعف ولكن معناها سليم، معناها موافق للقرآن الكريم، وبالتالي رفضها والتهكم بها طبعا هذا خطأ كبير. ولهذا طبعا هؤلاء للأسف، ولهذا الحركة اللي الأخيرة اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي حركة سميناها حركة العلمية الإيمانية إلى آخره، أو تحاول أن تعود إلى ما يسمى بالإسلام المحمدي الإلهي، انطلاق من القرآن الكريم، انطلاق من السنة، انطلاق من القيم، انطلاق من الفطرة. تحاول طبعا هذه الحركة الجهة تتبع أولا تنتقد التراث، طبعا لا تنتقد التراث انتقادا كليا. أنا مثال نذهب إلى كتب ابن القيم، ابن القيم عنده كتاب الفوائد مملوء بالفوائد، مدارج السالكين كتاب مملوء بالأخلاق الرافعة إلى آخره، مفتاح دار السعادة، الجواب الكافي، طبعا هذه كلها كتب قرأتها مملوءة بالأخلاق ومعاني نبيلة، لماذا أرفضها؟ روضة المحبين. نأتي إلى كتاب مثلا عنده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، هنا ننظر ما هو الكتاب؟ الكتاب يركز فيه على دعوة أن الله تعالى في السماء، ثم يرد على المخالفين باعتبارهم جهمية وينتصر لذلك حتى بالخرافات، يأتي بقص خرافات. هنا ننتقد ابن القيم، إذا لو ذهبت إلى التيار السلفي يقبل كل شيء ابن القيم، بمجرد قول ابن القيم خلاص، قول ابن تيمية يقبل، ليس كذلك. التيار هذا يقول نميز، لا ألغي كل التراث ولا أقبل كل التراث. كتاب مثل أحكام أهل الذمة في قضايا خطيرة جدا ترد تمس اليهود والنصارى وغيرهم، يعني من عوام الناس، إذا هنا ننقي التراث بحيث لا نرفض التراث رفضا كليا ولا نقبل قبره كليا. كتب الصوفية كذلك، يجي واحد كل كتب الصوفية منحرفة شرك، ليس كذلك. كتب الصوفية فيها معاني سامية نبيلة وفيها خرافات، جهد بشري طبعا. وبالتالي ماذا يفعل؟ نقول نقبل من كتب الصوفية ما يصلح، المعاني السليمة الصحيحة، ونرفض إذا كان هناك أخطاء نرفضها. وهكذا يتعامل بوفق ما يسمى بالحكمة، ضالة المؤمن أين وجدها فهو حق بها، هكذا حتى في تعامله مع الآخر. يقول إحنا مثلا مع التراث الغربي المسيح التراث الأخير نستفيد منه، حتى التجارب مثلا إذا كان هم في التعليم مارسوا وسيلة طرق معينة في التعليم لماذا لا نستفيد منها؟ الآن مثلا يستعملون هذه الوسائل الحديثة في نشر، لماذا لا نستفيد منها؟ إذن هذه الجهة يعني يقبل كل شيء، ولكن ضمن القيم والضوابط سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. يعني حتى في موقفه مع المسيحية يقول مثلا احنا الكتاب المقدس ليس كله أخطاء، في معاني صحيحة في معاني سليمة، فنحن نناقشه فقط في موضع الخطأ. حتى مع الشيوعية، أنا عندما أناقش الشيوعية لا أقول مطلق الشيوعية، إذا كان الشيوعية مثلا تهتم بحق العمال لماذا لا أهتم؟ أنا أقولها أنا معك في حق العمال. الآن مثلا مسيحي يقف ضد الإلحاد فأقف معه، عندي سلسلة في سلسلة كتب رد الإلحاد، أكبر مصادر اعتمدت عليها مصادر مسيحي، مسيحيون يردوا على الإلحاد بطرق علماء طبعا أطباء وإلى آخره مسيحيين، فأستفيد منهم طبعا. الآن ستيفن هوكينغ هذا من رد عليه كثير منهم علماء مسيحيون فيزيائيين ولا إلى آخره. فبالتالي ماذا نستفيد من هذا الأمر؟ وبالتالي خلاف كما قلت التيار السلفي ينكر هذا الاستفادة، يقول لك هذا كافر لا نستفيد منه. إذن هنا هذا تيار منفتح، وطبعا هذا الانفتاح منطلق من النصوص، يعني القرآن الكريم يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدا. وبالتالي الشخص يقول يتعلم، طبعا هذا التيار يقول المؤمن يتعلم كل العلوم. الداعية الحقيقي هو ما يسمى بالتكامل المعرفي بين العلوم، يقرأ فيزياء، يقرأ كيمياء، يقرأ الفلك، يقرأ علم النفس، يقرأ علم الاجتماع، بحيث يستطيع أن يوصل الرسالة الإسلامية، بحيث هذه الرسالة تجد مقبولية. كذلك في الوسائل يعني أو في الأساليب، نستعمل الفيلم، نستعمل المسلسل، نستعمل الرسوم المتحركة إلى آخره، يعني كل طريقة بحيث توصل الرسالة الإسلامية. كذلك ما يسمى بأسلمة العلوم، يعني كل العلوم نحاول، طبعا مثلا بيولوجيا مثلا دخل فيها ما يسمى بنظرية التطور، نحاول نبعد نظرية التطور نعبر عنها إلى آخره. مثلا في التعبير في البيولوجيا يقولوا خلقت الطبيعة أو صنع، فيقول لنا خلقت نحي الطبيعة سميها الله، يدعو إلى هذا هذا الأمر. يدعو كذلك إلى إظهار القيم الإسلامية، يعني إحنا مثلا كي نجي نعرض الإسلام نعرض القيم لا أعرض التاريخ. يقول كان أجي التاريخ، طبعا التاريخ تاريخ بشر، يعني مثال مثلا لما نعمل مسلسلات وأفلام في الأصل نعرض القيم الإسلامية، الصبر في الإسلام، الحلم في الإسلام، ولو قصص يعني اخترعها اختراعا، لكن التركيز في الإعلام على ما يسمى بالتاريخ هنا خطأ. مثل الفتوحات الإسلامية يجيبوا مسلسل فتوحات إسلامية وكله سيوف، كل الإسلام من أي فيلم أو مسلسل إسلامي يربطونه بالسيف. طبعا هذا في الغرب ماذا، طبعا قلنا الداعية دائما حتى لو كان أفكار يقتنع بها لكن يطرحها طريقة، فماذا يفعل؟ هذا يثير شحناء. مثلا عندما فيلم عن عمرو بن العاص في مصر، الأقباط موجودين، أقباط طبعا منزعجين من هذا الأمر، منزعجين من فتح، ربما بعضهم منزعج من فتح مصر. فلذلك لماذا تطرح هذا الأمر؟ هذا الأمر لا بأس أن يقرأ في التاريخ، لكن كمسلسل يذاع للناس أو فيلم يذاع لعوام الناس ثم يبينون طبعا كما قلنا القتل. مثل فيلم الرسالة أكبر جزء فيه هو ماذا؟ هو السيف، ثم تقول يعرف بالإسلام، طبعا هنا إشكال كبير. وبالتالي هنا طبعا التيار يقول لا، ندعو نعرض الإسلام كقيم كأخلاق كحضارة، أما ما يسمى بالأشياء التي تسيء إليه أو تشوهه ربما الناس لا يفهموا. وطبعا ليس كل ما لبعض الناس، يعني عندما تطرح له الفكرة يفهمها، تطرح له الشبهة يفهم الشبهة، عندما تريد أن ترد على الشبهة لا يستطيع، عقله بسيط جدا. فهنا ماذا الأولى هنا في الحالة هذه؟ لا أطرح الشبهة، أتجنب الشبهة، لأن الشبهة هذه تصبح كالسم. كأنه الشخص تعطيه السم ومن بعد لما تعطيه الدواء يعالج السم، الدواء ذاك ما يقومش بفعل كامل، إذن ماذا يصبح؟ يذهب يعني يموت الشخص هذا. فكذلك هذا الأمر. ولذلك الآن مثلا بعض الدعاة، أنا مثال بسيط، أدنى إبراهيم يدعو مثلا خطبة كاملة على عمر نوح عليه السلام، ويقول عمر نوح لم يكن ألف سنة مثلا لبث القوم ألف سنة إلا 50 عام. أول ما فائدة عرض هذه الخطبة؟ ثانيا الفترة تعرض فيها الخطبة الأمة الإسلامية تتعرض، فلسطين كانت تضرب، هو فلسطيني كانت تضرب في ذلك الحين من اليهود، لماذا نتكلم على فلسطين؟ اليمن يضرب، لماذا نتكلم على اليمن؟ المسلمين في ليبيا يتقاتلون وفي غيرها، لماذا لا تدعو إلى الحكمة إلى آخره؟ ثم تدير خطبة كامل في هذا في هذا في هذا الموضوع. طبعا ماذا تفعل عندما تقول هذا؟ يصبح القرآن الكريم هو عبارة عن كلمات، فعندما نرفع القداسة عن الكلمات ماذا يصبح؟ يصبح كلمات هذه يمكن أنت الآن نعم بدأت بقصة واحدة وطبقت عليه هذا المعيار وحولت نوح عليه السلام من عمر 1000 سنة إلى 50 عاما، حولته ورفع عمره 40 سنة ولا 50 سنة، إذن ماذا فعلت؟ يجي أي شخص آخر ويتلاعب كذلك، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق في اللغة مش شرط تكون كذا وتحولها كذا ويصبح القمر، يعني كأنه انشق القمر، يعني لا، الألفاظ لا دلالة لها. وبالتالي عندما تصبح الألفاظ لا دلالة لها يذهب المعنى. المعنى هو ما هي، بماذا نعرف المعنى؟ من خلال اللفظ. وبالتالي هذا طبعا هذا خطر عظيم جدا. ولهذا تيار طبعا تيار كما قلنا تيار الأخير هذا الإسلام المحمدي هذا يقول لا، نقول نحافظ على قدس القرآن الكريم، نحترم المعاني الواردة فيه، نحترم ظاهر القرآن الكريم، نحترم أقوال المفسرين، إلا طبعا ما شذ منه. أنا مثلا جيت تفسير الطبري ولا القرطبي ولا ابن كثير، البعض يقول لك كل نرميهم في الله، ليس كذلك، فيه معاني كثيرة جدا سليمة جدا قوية جدا. إذا كان وجدنا معنى غير صحيح لا بأس أن نناقشه بهدوء. مثال بسيط، هذا واحد من التيار الحداثي في المغرب كتب كتاب اسمه أسطورة البخاري، أسف أنا كتبت مقال في الرد عليه، البخاري كتاب، وهو البخاري عالم حديث، وصح البخاري كتاب من أكبر كتب الحديث وأعظم كتب الحديث، وصاحبه الإمام البخاري تحرى الصحة بقدر المستطاع، وطبعا بشر، وجمع هذا الحديث من عشرات آلاف مئات آلاف الحديث، بعض يقول 600 الحديث 600 يقول في رواية، وتنقل، وطبعا هنا بنى وكتب صح البخاري. فيأتي آخر يقول أسطورة البخاري، لا تقول هذا، طبعا هؤلاء جهلة. يأتي بماذا؟ كيف يرد عليه؟ يأتي ببعض الروايات حديث مثلا كتاب فيه 7000 3000 حديث غير مكرر، فماذا يأتي بحديث أو حديث مجموعة حديث لا هل كل حديث بهذا الشكل؟ في الأصل تبدأ يعني المنهج العلمي تبدأ بكل حديث وتناقشه وتبين محل الخطأ، محل ربما الخطأ فيه. أما أن تحكم على كتاب، وهنا طبعا الإشكال الموجود فيما يسمى بالنمذجة، يعني البعض مثلا ينتقد شيء من خلال نماذج، ينتقد مثلا يجي يروح منطقة معينة، مثلا منطقة باتنا يقول لك منطقة باتنا منحرفة غير صحيحة إلى آخره، ما هو؟ سنأتي بثلاث نماذج، يجيب نموذج ونموذج ونموذج، هذه النماذج انتقائية هو ينتقيها. أنا قادر يجي آخر يقول لك باتنا كلهم أولياء الله، نجيب ثلاثة من الناس الأولياء الصالحين متقين إلى آخره، وواحد يقول لك لا أهل باتنا كلهم مجاهدين، نجيب ثلاثة مجاهدين، ثلاث باتنا كلهم. النماذج لا تعبر عن الحقيقة، لماذا؟ لأن في الأصل حتى الآن ما يسمى الآن دراسات يختاروا عينات معينة لا تعبر عن الحقيقة. يجي واحد مثلا يأتيكم استبيان ومن بعد يقول لك إذا هنا وصلنا 70 إلى آخره، هذا خطأ، لأنه يمكن يكون شخص واحد يخالف الجميع وهو الحق مع ذاك الشخص، كما يقول يعني ابن مسعود الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، وبالتالي ما يسمى بهذه الأمور كلها غير صحيح. وبالتالي هذا التيار كما قلت يحترم القرآن الكريم، يحترم الحديث، وعندما يحترم القرآن الكريم قد يرد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالقرآن، هو لا يرد القرآن. مثال مثلا واحد يأتي بالآية أو لا يرى الأرض ينظرون إلى الأرض كيف سطحت، فيقول مثلا سطحت أرض مسطحة، يقول لا هذا فهم غير صحيح، البعض الآن يقول هذا الكلام سطحة لأن الأرض، لا القرآن الكريم يقول ينظرون، يعني أنا الآن أرى الأرض مسطحة، أما الأرض في حقيقتها كروية، يعني الأرض بالشكل معروف الفلك، أنا رؤيتي لها بهذا الشكل. إذن هنا القرآن يعبر عن الرؤية ولو يعبر عن كذا وهكذا طبعا. إذن هذا ما يسمى بالفهم، إذن عندما نناقش لا نناقش ما يسمى بالنص، نناقش ذلك الفهم الخاطئ. كذلك الحديث، الحديث كما ذكرنا أكثر الأحاديث أحد، وبالتالي إذا كان هذا الحديث يحمل مضامين ربما تسيء إلى الإسلام، تسيء تنافي الصحة، تنافي العلم، مثلا يأتي لشخص ويقول الأرض كذا ثابتة لأن الحديث يقول كذا، وبالتالي لا نستطيع، لأن الحديث هذا مبني على أفراد، أنا لا أنكر الحديث وإنما أنكر ذلك الراوي، أكذب ذلك الراوي. موسى عليه السلام لطمع ملك الموت، موسى عليه السلام تعرى لأنه حتى إلى آخره، وفر الجدار بثوبه إلى آخره، أحرق نمل، جاءت نملة واحدة قرصته فأمر بحرق جميع النمل، فكل هذا طبعا تشوه موسى عليه السلام. لماذا لا أعرض موسى من خلال القرآن الكريم؟ موسى الأواب متوكل على الله الشجاع الذي قابل فرعون، فلما نأتي بالحديث نجيب لهم طبعا كل هذه الصفات من القرآن الكريم، ثم نقول لهم موسى كان في جيش ومن بعد حرق كل النمل، ومن بعد آتي لموسى عليه سليمان عليه السلام عنده 700 امرأة، طبعا هذه كلها حديث ضعيفة موضوع مكذوبة حتى لو كانت البخاري، لا أقبل هذا النوع من الحديث. النبي تقي أواب يعني كيف هذا الشخص عنده 700 امرأة كيف يقوم الليل ويسبح الله تعالى كثيرا وإلى آخره؟ ومن بعد حتى لما جاءت إلى طبعا هذه كلها ننكرها نرد عليها، ليس بأذات الرد وإنما احتراما للنبي. وقلنا حتى لو صحت عندك في الأصل لا تذكرها. صور الآن الشخص يجي الناس ويأتي بمثل هذه الأحاديث هنا ينفر، يصبح بعض الناس حتى لما يسمع كلمة سليمان عليه السلام يفهم فقط هذه المعاني، هو غير صحيح. القرآن الكريم ذكر أن سليمان عليه السلام وأبوه إلى آخره، وبالتالي هذا يقول نركز على القيم، نعرض الأنبياء بطريقة كذا. عندما نعرض القضايا المرتبطة بالألوهية كذلك، لماذا أنا أركز على الساق واليد؟ ما الفائدة في هذا الأمر؟ خاصة أنت تقول بلا كيف، ما الفائدة في أن تذكر؟ لماذا لا نركز على الله تعالى رحمن رحيم كريم قدير؟ يعني يمكن أن نقدم عشرات أو آلاف المحاضرات تتعلق بهذا الموضوع. يعني الله تعالى لطيف بنا كريم رحيم، نجيب آيات القرآنية في الموضوع. الله تعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم، لم يقل لهم نبئهم أني صاحب ساق وصاحب يد. طبعا هذه إذا كنت أعتقدها أعتقدها كما تشاء، لكن تكلموا على الدعوة. يعني عندما تدعو الناس أدعو إلى القضايا التي تحببهم في الله. عندما تتكلم عن تأتي للناس تكلم عن الأخلاق، لا تتكلم عن الجهاد وغيرها. هل الآن مجال الجهاد؟ إذا تكلمت عن الجهاد تكلم عن الجهاد في فلسطين، لا تتكلم عن الجهاد في سوريا ولا الجهاد في ليبيا ولا الجهاد في، تكلم عن الجهاد المتفق عليه وهو الجهاد لفلسطين، جهاد الصهاينة إلى آخره، وفي محله المناسب. لكن عندما تتكلم عنه بطريقة خاطئة كذلك، إذا تكلمت عن التاريخ تكلم عن تاريخ الأنبياء، لا يقول شخص يأتي ويقول إحنا المسلمين ذهبنا وفتحنا وقتلنا عشرات مئات الآلاف، هذا كلام طبعا أنت ربما يعجبك لكن آخرون يتأثرون ويتضررون ويفتح فتنة. ولذلك هذا الإسلام يقول لك إحنا نركز على القرآن الكريم، نركز على القيم القرآنية، نركز على الأحاديث التي تحمل هذه القيم. كل شيء يشوه الدين نبتعد عنه. لماذا؟ حتى نحبب الآخر في الإسلام، سواء هذا الآخر مسلم أو غير مسلم. يعني حتى المسيحي لما يسمع الإسلام الأخلاق الإسلام كذا، يعني حتى في الثياب نفرض مثلا واحد مثلا يلبس لباس معين، أنا مثال بسيط، ارتضى لنفسه يقصر الثوب يلبس قميص لا بأس يرى هذا القول. لكن إذا ذهب إلى منطقة ورأى أنه إذا ظهر أمامهم بهذا المظهر ينفرون من الإسلام، لا يذهب إلى ذلك المنطقة، يبقى في المنطقة فقط التي تعتقد إذا ذهبت إلى المنطقة وقال لهم هذا الإسلام عنده يمشي في الشارع وهذا هو الإسلام والناس تنفر من الإسلام بسببه، فهنا طبعا هذا لا يذهب لأنه يصبح حجابا بينه وبينه. الآن مثلا ما يسمى بمسألة النقاب في الغرب، الغرب لا يتقبل النقاب، هذه المرأة التي ترى أن النقاب تبقى في بيتها، لماذا تذهب إلى الغرب؟ تبقى في منطقة إسلامية، وخاصة أن الذي يقول بالنقاب هو نفسه اللي يقول لك لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار، لماذا تذهب إليهم وتفتنهم وتشوه الإسلام؟ وبالتالي طبعا هذه المدرسة وهذا التيار يرى أول شيء التركيز وما يسمى ب كان رواية في هذا الأمر، كونوا لنا زينا ولا تكون علينا شينا. يعني أنت مسلم، الأصل المسلم في مدرسة هو الأول ينجح، الطبيب الملتزم المتدين هو أحسن طبيب، الطبيب المهندس المتدين هو أحسن مهندس، المسلم هو أنظف إنسان، لسانه دائما نظيف. يعني لا يذهب هكذا لكل ما يأتي، يعني شخص مثلا يقول لك أنا ملتزم ولحية طويلة، إلى حتى أنا عندي فتوى في هذا، لا أقول يعني بأدلتها طبعا، أنا مرة رأيتها يعني اللي يقول سب هذا الكذب رأيت في الواقع شخص لحية طويلة ما شاء الله لابس قميص وكان يبيع هكذا في السوق، حصل مشكلة بينه وبين شخص آخر، فماذا فعل؟ شمر عن ثوبه وعاد إلى طبعه وتحول إلى يكفر، كلام بذيء. كنت أنا أسير مع أولادي كذا، كلام بذيء جدا. جماعة واحد قال له اتقي كلام، انت يا شيخ هكذا لا شيخ ولا كلام شديد جدا. لماذا؟ لأن هؤلاء ركزوا على ماذا؟ لما راح الناس ركزوا له كيف بدأ، ركزوا على المكياج الإسلامي وليس القلب، ركزوا فقط ها لحية ما شاء الله فلان منور ما شاء الله، وش النور تاعه؟ اللحية طبعا، اللحية كحلة وجه أبيض طبعا وشعر أسود معناها مش حيولي منور بالضرورة يعني. سواد وبياض حيجي منور بالضرورة واضح. فمنور ما شاء الله فهو أصبح تصور أنه حقيقة منور. وبالتالي لكن الله تعالى طبعا يفتي الإنسان فتنه في لحظة غضب فتحول إلى طبعه. وبالتالي هنا أنا وش قلت في الحالة هذه الشخص الذي لا يستطيع أن يمسك لسانه ولا يستطيع أن يمسك غضبه لماذا تعمل اللحية يا فلان؟ نعم اللحية محترمة وورد في الحديث وورد في السنة المطهرة إلى آخره، ولكن اللحية هذه لابد لها كذلك من رجل يعني صالح لها. أنت تلبس اللحية والقميص المشي، أنا بعض الناس أحيانا نكون مع واحد لحية طويلة كل شيء يسأل الشخص بيسألني أنا، وربما حتى الشخص اللي معي ليس له أي مستوى يعني. لماذا؟ لأن ينظر الناس الآن الدين عندهم مرتبط بهذه الأمور، حتى البعض عندهم اللحية يسميها السنة، يعني كأن اللحية هي السنة الوحيدة. وبالتالي هذا هنا الخطر. الخطر هذا الشخص الذي يريد لظاهره أن يكون ظاهرا ملتزما، إذن لابد أن يكون باطنه كذلك. وإلا أن الإشكال هنا مش أنا أقول واحد نحي اللحية، أقول له يا فلان ارفع مستواك إلى مستوى لباسك، ارفع قلبك إلى مستوى باطنك إلى مستوى ظاهرك، أو إذا كما قلنا على الأقل استر، إذا بليت فاستتر، كن في محل بحيث لا تؤذي الناس. الناس اللي في ذلك الحين عندما ذكرت هذا الشخص الناس كلهم سبحان هذا الدين هذا والدينين، إذن هم رأوا أن مجرد اللحية دين، مجرد أنها كذا، وهذا طبعا للأسف هذا الإشكال. وبالتالي هنا أكبر يعني في التعريفون في ما حصل في مصر في فترة الإسلام لما مسكوا السلطة، بعضهم طبعا واحد من النواب المصريين راح أجرى عملية على أنفه وإلى آخره، فقامت القيامة كلهم الصحف المصرية تكلم وشوهوهم تشويه عظيم جدا. يا فلان سبحان الله العظيم انت يا خليت حتى وصلت للبرلمان وراح تعمل عملية تشويه عمل عملية، إذن هذا إشكال كبير. وبالتالي هنا الشخص اللي يمثل الإسلام يحترس فرق بين واحد عامي، أنا مثلا فرضوا أنا عامي بسيط نمشي هكذا ندير خطأ الناس يقولوا فلان أخطأ، لكن لما نكون بمظهر معين أو أدعي الإسلام هنا يولي الأمر أكبر، لأني في حين ذاك أمثل الدين أمثل قيم الدين. إذن هذا التيار يحرص على هذا الأمر، يحرص على الوحدة الإسلامية، يحرص على مواجهة العدو المشترك للأمة اللي هو اليهودية كما قلنا وأمريكا وإلى آخره، يحرص على العلم بجميع أشكاله. فاقد الشيء لا يعطيه الشخص المسلم في الحقيقة في كل شيء في كل مجالات، حتى في التعامل مع كل جهات، ولا يكون يعني حتى مثلا الآن تطور التقني هذا فيما يسمى بالكمبيوتر والهواتف الذكية إلى آخره، المسلم في الأصل يكون سباق لهذا الأمر، يتعلم كل هذه التقنيات، يعني لا يبقى بعض الملتزم الإسلامي فقط مع الطباع مع الورق ومع لا، الآن هم عايشين في عالم احنا الآن نعيش ذلك العالم، وإذا استطعنا أن نسبقهم دائما يكون عندما يسمى نعيش عصرنا ونحاول أن نوظفه في هذا الأمر. كما قلت يقول نوظف كل التقنيات الموجودة في هذا السبيل، يكون عندنا سينما إسلامية، يكون عندنا إلى آخره إعلام إسلامي إلى آخره. هذا التيار كذلك يؤمن بالحكم الإسلامي، تيار مثلا قلنا التيار الليبرالي ينكر الإسلام ويؤمن به في شكله المتشدد، لأنه كان الحركات الإسلامية تقول لك إحنا فقط نوع من العلمانية الإسلامية نوع من العلمانية. لا، تيار إسلامي يقول لك هذا التيار يقول لك معناها الدولة الإسلامية لا تكتفي فقط بالقوانين المدنية بل تفرض قوانين أخلاقية، يعني الدولة الإسلامية تفرض الحجاب، أي دولة شخص في الآن مثلا بعض الحركات الإسلامية يقول لك مثلا تركيا دولة إسلامية ولو تبرج الفاحش وإباحة القنوات الإباحية وغيرها، لا يقول لك هذا التيار هذا لا، الدولة تحد من حرية المواطنين بحيث تتناسب مع القيم الإسلامية، ولا يهمنا ما يقول حق الإنسان، لأن أصحاب حق الإنسان هؤلاء يتبنون فلسفات مادية يتبنون أفكار وجودية وبالتالي لا قيمة لها. إذن هذه طبعا التيار الأخير الذي ذكرتكم هذا الذي أتبناه وهذا الذي أدعو إليه، إسلام واحد أمة واحدة احترام جميع المسلمين، التعامل مع الغرب على صنفين، الغرب فيه المستكبرون مثلا ترامب وبوش وغيرهم، وفيه عوام الناس ندعوهم، والمستكبرين نتبرأ منهم ونحذر منهم ونعاديهم. يجي واحد يقول نحب ترامب الآن، هذا لا، ترامب عدو المسلمين. لكن بالنسبة لواحد أمريكي بسيط، هذا أمريكي بسيط نحاول أن نصل إليه، نحاول أن نبلغه، لأنه ضحية هذا الأمريكي بسيط. إذا نفرق بين ما يسمى القرآن الكريم يسميهم أئمة الكفر، لأئمة هؤلاء نحاربهم بكل الوسائل وننتقدهم ونتشدد معهم. أما عوام الناس طبعا تروحوا القاعدة، لا مثلا حركة مسلحة يقول لك أنا حتى عوام الناس نقتلهم لأنه مجرد كونوا مسيحي إلى آخره. وبالتالي هذا التيار يدعو إلى هذا الأمر، يدعو إلى كما قلنا إتقان في كل شيء، إتقان. إذا أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يتهرب مما يسمى بالحرب الناعمة، الحرب التي يسمى بالصراعات إثنية إلى آخره. مثال الآن جينا نرش بعض الطلبة أمازيغية مسلمة، لما تقولي أمازيغية مسلمة؟ يعني كلمة إسلام وحده لا تكفي؟ أنا مثلا أقول مسلم ولا يهمني عربي أمازيغي كردي، ما يهمنيش أنا وشكون جدي ولا أبوي، يهمني مجرد أني أسلمت أعظم نسبة لي هي الإسلام. لما تقول في واحد يقول أنا أمازيغية مسلم، والآخر يقول أنا عربي مسلم، والآخر يقول أنا كذا، هنا يبدأ الصراع ويصبح الإسلام كأنه ليس لا قيمة له. تعرفون سلمان الفارسي لما قالوا واحد يقول أنا كذا وأنا كذا، فماذا قالوا؟ قال سلمان، قال له كان قادر بن سلمان أنا من فرس وفي آن شروان وبلاد الحضارة، قال لم يقل، قال أبي الإسلام ولا أبا لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. تميمي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سلمان من أهل البيت. إذن فلماذا إحنا الآن ننزع واحد أجد طلبة للأسف طالب معلق شعار، يا ما هذا الشعار؟ أنا حتى أنا في الجزائر نعم، ولكن أؤمن بالإسلام الأمة الواحدة. كان بعض لما نتكلم على مثلا مصر ولا يقول لي ايش دخلت في مصر، انا اعتبر روحي مصري، اعتبر روحي عراقي، اعتبر روحي لبناني، اعتبر كل مسلمين، اي مسلم في اي جزء من الارض اعتبره اخي. والوطنيه هذه نعم انا عايش في بيئه احترمها واحترم قوانينها، ولكن فكري ابعد من هذا الامر، احترام جميع المسلمين. ولهذا الشخص اللي ضيق الحدود فقط يلتفت لهذه الامور، طبعا هذا خطر على الإسلام. شوف الإسلام وهذا مستعد لما يسمى بالحرب الناعمة. الحرب الناعمة ماذا تفعل؟ تفرق بين أو تحاول أن تثير. طبعا تعرفون الحرب نوعين، صلبة وناعمة. الصلبة هي أن تأتي قوات العدو إلى الأرض وتقاتل، والناعمة هي أن تجعل أهل البلد يتقاتلون فيما بينهم، مثل ما يحصل في ليبيا الآن، يتقاتل قوات حفتر وقوات فلان وقوات علان، وكل مرة يأتونهم منطقة يأتونهم مثلا خلاف سنة شيعة، مناطق مثلا يقولهم الشرقية، منطقة الشرقية ومنطقة الغربية، أقباط المسلمين، الجزائر هنا قبائل ومش عارف شوية والآخر لا أعرف وعرب وغيرهم، فهنا يحصل الصراع. لكن لما شخص يقول أنا مسلم وأنا حتى أقول له لا يهمني، لا أتكلم عن هذا الأمر، وأرى أن الشخص لما يتكلم في هذا الأمر في هذا الوقت بالذات فتنة، والشخص الذي يرفع علم غير علم بلده فتنة، والشخص الذي يدعو إلى أي بعض الآن حتى يدعو حتى الفيدرالية، هذا لا يفهم الواقع. الفيدرالية تتحول بعد ذلك إلى دعوة حكم ذاتي، والحكم الذاتي يتحول إلى انفصال مثل ما حصل في السودان وغيرها، وبالتالي إشكال كبير جدا. ولهذا هذا التيار نحن نكون واعين، ليس كل حركة، نعم هناك فساد، هناك انحرافات، هناك كذا، لكن العلاج الفساد إذا أدى إلى فساد أكبر منه لا نقوم به، أنا نعالج الفساد بإصلاح. أما إذا رأيت أن علاج الفساد هذا ولم يكن بحكمة ولم يكن بعلم ولم يكن يقوده خبراء، طبعا هذا فساد إلى آخره. إذن قلت من خلال هذه المعاني جميعا، هذا التيار يحاول أن يبني المسلم الصحيح الصالح في كل مجالات، أولا التقوى الروحانية، التدين الظاهر والباطن، أخلاق الاجتماعية، ذكاء، يعني التركيز على كل في كل مجال يكون فيه على أن يظهر بصورة المسلم الحقيقي. إذن هذا هو التيار الذي أتبناه طبعا وأدعو إليه، طبعا كل شخص حر في هذا الأمر، وموقف مع الجهات الأخرى احترام جميع الجهات، نحترم الإخوة السلفيين ونحترم الإخوان ونحترم، فقط نلومهم في ماذا؟ ننتقدهم، عندما نقول فرقوا بالاحترام وبالانتقاد، الانتقاد واجب، الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنا عندما أخاطب الإخوان وكذا وأنكر عليهم لا أقول أنكم كفار ولا أقول أنكم مبتدعة، أقول لهم يا إخوان حاولوا أن لا تسيئوا الإسلام، حاولوا أن تظهروا الإسلام بصورة جميلة. أنتم قد تكسبون مكاسب سياسية ولكن تخسرون مكاسب دينية. أنتم الآن عندما تقسمون الشعب إلى معكم وضدكم، والشعب ذاك اللي ضدكم مسلم ملتزم، فأنتم ماذا تشوهون الإسلام. الآن في مصر مثلا وجدي غنيم يقول لهم معنا مصريين وفلول كيف هذا الفلول؟ واحد مسلم ملتزم، الشيخ علي الجمعة هذا الشيخ كذا، تقول لي فلول، هذا مفتي، هو رأي. أنت عندي أفتى، هو تقول لي أفتى بالمليان، القرضاوي أيضا أفتى بالمليان، القرضاوي أيضا أفتى في القتل في ليبيا والقتل في سوريا، وفتاه أكبر بكثير، وبالتالي ما يسمى بالأمر لا. وكذلك رد على هؤلاء من جهة حفظ ما يسمى، الرد عليهم من جهة إساءة الإسلام. أنا مثلا شخص يقول له مش مشكلة، دير النقاب، دير كذا، دير ما تشاء، لكن حاول أن تظهر بالصورة الحقيقية، درت اللحية وكذا، مش الإسلام هو اللحية. إذا خرجت للناس حاول أن تبين، الناس ينظرون إليك باعتبارك تمثل الدين، فحاول ألا تسيء الإسلام. درت الحجاب، نعم حجاب محترم، حاولي مش يكون حجاب فقط مظهر. كاين بعض الناس الآن حتى في اليوتيوب يجيبوا كصور، لأنه بعض الناس يبانوا لكم، يبانوا يتكلموا في التليفون، يبينك يتكلم في التليفون هو، ماذا وش يقوم هو؟ هو قاعد يسجل، يدير كاميرا يتكلم، هز التليفون ويتكلم ويسجل في الكاميرا ويشوف، وتكون هي ملتزمة متحتمة إلى آخره. للأسف أنا كاين قسم أنا في الدعوة شددت عليه، دايرين مجموعة باسم الدعوة، شوف التعليقات سبحان الله لا علاقة لها بالدعوة. يا سبحان الله العظيم، أنت إذا لم تكن معتقدا بالدين فلماذا أتيت تخصص في الدين؟ أنا الشخص الذي لم يعتقد بهذه الأمور يروح تخصص واحد آخر، جاي باسم الدين وباسم الدعوة، طارف الدعوة والإعلام والدعوة والثقافة الإسلامية، وكلمات لا يقولها العوام، عوام بسطاء. كانوا يجوني أحيانا طلبة يحضروا عندي من الصيدلة من الطب، ما شاء الله من أكثر التزام، نروح أحيانا حي أجرة استدعوني هكذا محاضرات، ما شاء الله أكثر. طالب جاي يقرأ شريعة، يا الشريعة ليست فقط علوم، الشريعة كذلك قيم وأخلاق، وبالتالي الطالب لما يقرأ شريعة يحاول أن يهذب سلوكه، وهذه الأمور ليس فيها ضرر. البعض يتصور أنه يكون فيها تزمت وتشدد، ليس تشدد تزمت. عندما أتكلم كلام مهذب معليش، لما نضحك مع تضحك مع صاحبتها وتضحك مع صاحبه وحدهم، أما يروح ينشروها في فيسبوك وحدة ملتزمة تقرأ شريعة وتحط لي صورة امرأة متبرجة صورتها في فيسبوك، كيف هذا الأمر؟ هذا لا يصح. أني هذا أقول لك بدي عندها عقدة نقص، هذا عقدة نقص، نتحجب نعم ولكن عندها عقدة نقص. الأصل لا تقول، تفتخر بحجابها، تفتخر بما عندها وتؤمن بالله، تحاول تعمق الإيمان. الإشكال هو في الإيمان، الشخص يعمل شيء ولكن في نفسه نافرة منه، هذا لا، هذا خطأ، وبالتالي يعني الشخص يبني إيمان. ولهذا التيار هذا يركز خصوصا على هذا الأمر، البناء الصحيح للتدين. التدين ليس مظاهر، التدين هو اقتناع عقلي، يؤدي هذا الاقتناع إلى شعور داخلي روحي، اتصال بالله مع الله سبحانه وتعالى، خشية، توكل إلى آخره، ثم يصير بعد ذلك السلوك. وهذا الشخص بعد لا يهم المظهر تاعه، قد يكون بسيط جدا إلى آخره، والمتدين الحقيقي لا يظهر بصورة المتدين، بسيط يعني عادي كسائر الناس. إذن هذا هو التيار كما قلت، وهذه مواقفه. وطبعا عندما كما قلت يقف مواقف سلبية من جهات معينة، ليس سلبية مطلقة بل سلبية انتقادية، لأنه يدخل في إطار الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكاين أثر يقول لك المؤمنان كاليدان تغسل إحداهما الأخرى. المؤمن مش يشوف، أنا لما أشوف واحد دار خطأ وأسكت عليه من الإشكال، وكذلك لما أشوف واحد دار خطأ وروح نفضحه قدام الناس وبدل نشهر به، خطأ أكبر منه. طريقة المهذبة نأتي بهذا الشخص وبطريقة طيبة وكلام طيب إلى آخره، إلى أن أصل إلى إقناعه بما أريد. إذن هذه موجب الحركات والتيارات الموجودة في الساحة الإسلامية، وفي كل تيار هناك شخصيات كبيرة. وطبعا نجد تيار واحد مثلا تيار إحياء وتجديد في مجموعة كبيرة، وأحيانا نجد خلاف بينها، ولكنها كلها تبنى منهج واحد. الإسلام السياسي مثلا حركات واحدة، فكر واحد، ولكن تتبنى رؤى مختلفة في الممارسة السياسية، مثلا حركة النهضة، حركة حماس، التجمع الإسلامي هي حركة واحدة ولكن من زاوية العمل تختلف باختلاف، والحمد لله رب العالمين، بل تختلف باختلاف والحمد لله رب العالمين.